نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقول الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فذكر رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة التي فيها أن علام الغيوب سبحانه وتعالى لا تحمل من أنثى حملا ولا تضعه ولادة إلا بعلمه سبحانه وتعالى، وهذا دليل على علمه بالجزئيات، يعني بدقائق الأمور وتفاصيلها. ولهذا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو علي رضي الله عنه، غفلت لا أدري هل هو مرفوع أو موقوف، أدخل أصبعيه جعلهما على لسانه وبلهما، ثم رقم رقمتين خطين باللعاب، قال: أشهد أن هاتين الرقمتين في أم الكتاب، يعني أن الله يعلم حتى التفاصيل الدقيقة، حتى الأشياء مثل ما ذكر عز وجل في الآية التي أسلفنا: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وكم يسقط من الأوراق؟ فالواجب أن يعتقد أن علمه سبحانه وتعالى علم شامل للجزئيات، حتى الأمور الدقيقة والصغيرة. ولهذا فإنه تعالى يعلم حتى خطرات النفوس. وكم في النفوس من خطرة؟ النفوس يخطر فيها خطرات صالحة وخطرات سيئة وخطرات لا خير فيها ولا شر، فيعلم سبحانه حتى هذه الخطرات سبحانه وبحمده، فعلمه شامل عام. وعلى هذا قوله: ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهكذا هذه الآية فيها إثبات قدرته، وأن قدرته تبارك وتعالى على كل شيء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا شيء يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى ولا عن سلطانه، فكل شيء فإنه تحت قدرته عز وجل. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ثم قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء، أيضا بكل شيء علما. فمن حيث القدرة قادر على كل شيء، من حيث العلم عالم سبحانه وتعالى بكل شيء، وهذا كله دال على أنه لا تقع تحريكة ولا تسكينة في السماوات ولا في الأرض إلا بقدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع شيء إلا والله سبحانه وتعالى قد شاءه، فلا يقع في سلطانه تعالى إلا ما شاء. ثم قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية أيضا إثبات أن الله عز وجل هو الرزاق، والرزاق هو الاسم الذي يسمى الله عز وجل به على وزن الفعال، فهو ذو الرزق الواسع، وكل ما يصل إلى العباد فإنه من رزقه سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الرزق وصل إلى كافر أو إلى مؤمن. حتى هذه الأنفاس، الله أكبر، كم هي رزق، اسأل عنها من يتمناها ممن يصاب بضيق في التنفس، يتمنى مع التنفس هذا الذي يسهل على الواحد أخذه وإخراجه، كم هو رزق يتمناه أناس، وأن يتنازلوا عن ممتلكاتهم كلها، رزق من رزق الله سبحانه وتعالى. من رزق الله سبحانه وتعالى ما يطعم العبد، ما يكسوه سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يعني برزقي، كلكم عار إلا من كسوته. فكل هذه من رزقه سبحانه وتعالى، وغيرها كثير. إن الله هو الرزاق، ولما كان ذا رزق واسع ويرزق سبحانه وتعالى، ليس فقط يرزق الناس، بل حتى الدوام والبهائم والطيور وكل شيء. ولهذا قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فرزقه واسع سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق، لأن الرزق بيده سبحانه وبحمده وليس بيد الخلق، إنما الخلق أسباب، فيسخر الله عز وجل له للعباد ما شاء من هذه الأسباب. ثم قال ذو القوة، وهذا فيه إثبات قوته سبحانه وتعالى، وقوله ذو القوة في دلالة على الاتصاف بالصفة، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفة القوة. معنى ذو صاحب، يعني إن الله والرزاق ذو القوة أي صاحب القوة، المتين أي الشديد سبحانه وبحمده، فهذا كله مما يثبت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقدم الكلام على الآية مرات، وأنها كما قلنا هي القاعدة في الأسماء والصفات، وأنها دلت على نفي ما لا يليق بالله وإثبات ما يليق به، وأوردها هنا رحمه الله لإثبات ما فيها من اسم السميع وصفة السمع، واسم البصير وصفة البصر، لأنه في نطاق ذكر الآيات التي فيها إثبات أسماء الله تعالى وصفاته، فلهذا ذكر هذا القول، هذه الآية ليس كمثله شيء، وتقدم الكلام عليها مفصلا، وهو السميع اسما، يعني يسمى الله عز وجل بالسميع الذي يدرك المسموعات ويحيط بها سبحانه، البصير الذي لا يعزب عن بصره شيء من المبصرات، فله الاسم وهو البصير، وله الصفة وهي البصر، وهكذا السميع له الاسم وهو السميع سبحانه وتعالى، وله السمع وهو الصفة، ولهذا قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فذكر سبحانه وتعالى الوصف وذكر الاسم. نعم. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، بعد أن ذكر سبحانه الأمر بأداء الأمانات أخبر العباد أنه نعم ما يعظ به سبحانه وتعالى، لأن ما يعظ به سبحانه وتعالى هو الذي فيه السعادة للعبد في دنياه وفي أخرى، فنعم ما أمر الله عز وجل به من أمور أصلح الله عز وجل بها دنيا العبد وأخرى، وأصلح الله عز وجل بها الأفراد والمجتمعات، ولهذا إذا عطل ما وعظ الله به حصل الهلاك على الفرد وعلى المجتمع، فما وعظ الله عز وجل به عباده فعليهم أن يستعظوا به وأن يأتمروا به سبحانه وتعالى بما أمر به سبحانه وتعالى. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا كما تقدم في إثبات السميع والبصير، وكثيرا ما يقرن هذان الاسمان، اسم السميع واسم البصير، في مواضع شتى من كلام الله تعالى. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، في هذه الآية إثبات المشيئة لله سبحانه وبحمده، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، حتى ما يقع من المعاصي والظلم والكفر لو شاء الله لما وقع، قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، وقال تعالى مبينا حكمته البالغة في وجود فريقين، فريق يكفر وفريق يؤمن، قال ولو شاء الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي أن الله سبحانه وبحمده لو شاء لآمن جميع من في الأرض ولصاروا كما صار الحال في السماء، جميع من في السماء من الملائكة مؤمنون، لكن شاء الله لحكمة بالغة أن يكون في الإنس والجن مؤمن وكافر، وبين سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك، وأنه قال ولو شاء رب ولو شاء الله لانتصر منهم، يعني من أهل معصيته، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فيبلو المؤمن بالكافر ويبلو البر بالفاجر، فله أبلغ الحكم سبحانه وتعالى في هذا، فما يقع من شيء إلا بمشيئته سبحانه، ولا يمكن أن يوقع العباد شيئا جبرا على الله، فكل شيء فهو بمشيئته سبحانه، ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا أردت أمرا وعزمت عليه ودبرت وعملت الأسباب فإنه لا يمكن أن يمضي إلا إن شاء الله ذلك، ولهذا يعزم الإنسان منا على الأمر كسفر أو غيره ويعد له كامل عدته، ثم يصبح ما سافر، يراه الناس لما لم تذهب، ما عنده إلا جواب واحد: ما شاء الله، ما شاء الله أن أذهب، وإلا فأنا قد شئت وقد أعددت، ولكن لا أشاء إلا بمشيئته. ولهذا قال الشافعي رحمه الله يعظم رب العالمين: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت كان، يعني ما شئت، ما شئت يا رب العالمين يكون، وإن لم أشأه أنا، وما شئت أنا إن لم تشأه فإنه لا يكون. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالحاصل أن الأمر إليه، وهذا مقتضى ربوبيته، أن لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه. فالنصر في بدر قد شاءه سبحانه وبحمده، والهزيمة في أحد أيضا قد شاءها، ولكن يشاء سبحانه وتعالى النصر والخير لحكمة، ويشاء الهزيمة والشر لحكمة سبحانه وتعالى. ولهذا لما تساءل المسلمون قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنها، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما أصيبوا بما أصيبوا به يوم أحد من الهزيمة تساءل أنها، يعني كيف يقع هذا، نهزم ونحن المسلمون ونهزم وفينا رسول الله؟ فجاءهم الجواب: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بسببكم. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير، مبينا أن الهزيمة بتقديره سبحانه وتعالى، وأنه قدرها لما وقع منهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من مخالفة الرماة، بيانا لكون الأمور يشاءها الله عز وجل لحكم بالغة. فما يقع من الأمور كلها من خير أو شر فهو لحكمة بالغة قد شاءها سبحانه وبحمده، فيوقع الأمور في مواقعها ويضعها في مواضعها، وهذا معنى اسمه الحكيم، أن يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. أما إذا عصي الله فقد شاء أن يسلط على العاصي حتى لو كان العاصي خيرا من المسلط عليه، يعني قد يسلط الله الكافر على المسلم، معلوم أن المسلم خير من الكافر، لكن الله سبحانه وتعالى إذا عصي قد يسلط سبحانه شر خلقه، وهذا ما نخاف على أنفسنا منه، وهذا ما نخاف على أمتنا منه، أنه مع هذه المعاصي يخشى على الأمة من نقمة شديدة، قد يسلط الله سبحانه وتعالى أنواعا من البلايا والرزايا، حتى إنه قد يسلط أناسا من شرار الخلق على المسلمين، مع أن هؤلاء المسلطين خبثاء وأشرار، لكنه سبحانه وتعالى إذا عصي انتقم بعد أن يمهل وبعد أن يضع النذر سبحانه وتعالى. فإذا لم يفق العباد سبحانه لأمره سبحانه فإنه قد ينتقم، وأنا ما يخشاها القلوب الحية منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى قيام الساعة، لأن أمر المعاصي وأمر البدع والمحدثات يخشى من غائلة منه أشد بكثير من أي غائلة. فالحكيم الخبير سبحانه جبار السماوات والأرض قد شاء وقضى، وذلك من حكمته البالغة أنه إذا أمهل وإذا أعطى النذر ولم يفق العباد أتت النقمة. فلهذا قد يدعو العباد في حال ورود النقمة فلا يستجاب لهم، وهذا من مقتضيات عظمة ربوبيته، وأنه سبحانه غيور على نعمه، وعلى أحكامه أن تنتهك، وعلى الحرمات أن ترتكب، إذ هو الرب وما سواه عبد. ولهذا أمر الصفات لأهل القلوب الحية من أعظم ما يتدبر، ولو لم يكن إلا المشيئة والحكمة، أنه سبحانه قد يشاء الأمر العظيم المكرف الخطير لحكمته البالغة. وإلا فمن المعلوم أن كفرة قريش أشرار، وسلطوا وشفوا نفوسهم من المسلمين، وسمى الله ما وقع على المسلمين مصيبة بنص القرآن: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، سماها مصيبة، وذلك لأن أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصي، فكيف إذا عصيت الأوامر الكثيرة؟ وهذا كله يجعل المؤمن يعي أن موضوع العقيدة ليس موضوعا جامدا كما يظن بعض الناس، ما فيه إلا إثبات صفات، ما لا، هو الموضوع الذي يحرك الأمة ويحيي به الله الأمة. ولهذا الرسل تبعث الأمم من خلال الاعتقاد، لا من خلال العواطف أو من خلال قصص معينة تقص، إنما من خلال الاعتقاد. ولهذا ثبت نوح 950 سنة يقرر أمر الاعتقاد، لأنه إذا لم يصلح الاعتقاد لم يبنى عليه شيء ينفع. فلهذا هذا الأمر، أمر المشيئة وأمر الصفات وتدبرها، لا شك أنه من أعظم ما يحيي قلوب المؤمنين. ومنه هذه الآية العظيمة التي ذكرت مشيئة الله، فمثل قول تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. القوة الحقيقية هي بالله وحده، ولهذا من قرته قوته قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، مهما بلغت قوة العبد فهي ضعيفة أمام قوة الله تعالى. فانظر المشيئة والقوة كيف ذكرتا في آية واحدة. ولولا إذ دخلت جنتك سلمت الأمر لله، فقلت شيئين: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالقوة الحقيقية بالله عز وجل. ولهذا كانت هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنزا من كنوز الجنة. فالقوة الحقيقية بالله عز وجل، ولهذا قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة، فهو سبحانه وتعالى ذو القوة، ومن أسمائه القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، بين تعالى أنه بعد أن بعث الرسل اختلف من بعدهم بغيا بعد أن تجلى لهم الحق. أوضح سبحانه أنه لو شاء، وقع مما وقع منهم الاقتتال، أنه لو شاء لما اقتتل، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله تعالى سبحانه وبحمده يفعل ما يريد. ففيه إثبات الإرادة له سبحانه وبحمده. ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية الكلام في الإرادة بعد أن تذكر الآية. نعم. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بين تعالى هنا ربط حكم عظيم وهو التحليل والتحريم بإرادته. أحلت لكم بهيمة الأنعام، فأحل من بهيمة الأنعام سبحانه وتعالى الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، ما استثني، غير محل الصيد وأنتم حرم، في حال الإحرام فلا يجوز للمحرم أن يصيد. ثم قال سبحانه: إن الله يحكم ما يريد. فالرب سبحانه يحكم من أحكام ما شاء، عن علم وعن إرادة وعن حكمة سبحانه وبحمده. ولهذا لا يعترض على أحكامه البتة سبحانه وبحمده، فإنه تعالى إن أحل فلا حلال إلا ما أحل، وإن حرم فلا حرام إلا ما حرم، وإن أوجب فلا واجب إلا ما أوجب. فربط سبحانه هنا التشريع برباط عظيم، وهو أنه يحكم ما يريد. فالرب سبحانه وتعالى بحكمة بالغة جعل هذه الأحكام وفصلها، منها ما ذكره في كتابه، ومنها ما ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مرد ذلك إلى إرادته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في هذه الآية أيضا إثبات إرادته سبحانه وبحمده، وأنه تعالى إذا أراد هداية عبده شرح صدره للحق وحببه إليه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فتجده مشرح الصدر يألف ويحب ويأنس بذكر الله تعالى. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هؤلاء هم الموفقون الراشدون، يحبون الإيمان، يحبون الخير، يحبون ذكر الله عز وجل، وفي الوقت نفسه يكرهون الأمور الثلاثة: الكفر، ويكرهون أهل الكفر ودعاة الكفر وكل شيء يرتبط بالكفر، والفسوق. الفسق تجد أنه حتى لو كان شهوة تألفها النفوس كمنظر ماجن خبيث لفواحش أو غيرها تطيش إليها نفوس الزائغين، تجد أن هذا من أبغض ما إليه، وتجد أنه لا يتهش نفسه لهذا المنظر الوقح القبيح لأنه يكره الفسوق، وهكذا يبغض العصيان، يبغض أن يعصى الله عز وجل. هؤلاء حقا بشهادة الله عز وجل وكفى بالله شهيدا هم الراشدون، والرشد ضد للغي. فهؤلاء الذين وفقهم الله، وعكسهم من علم الله عز وجل أنهم لا خير فيهم وأن مردهم إلى النار لما جبلوا عليه من الشر والسوء والخبث. فهؤلاء تجدهم ضيقي الصدور بذكر الله تعالى، ولهذا قال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لو أن إنسانا قيل له اصعد في السماء كم يصيبه من الحرج، كم يصيبه من المشقة أن يصعد في السماء. فهذا شأن والعياذ بالله أهل الضلال، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا والعياذ بالله تشمئز قلوبهم بمجرد ذكر الله، إذا ذكر الله اشمئزت قلوبهم، نسأل الله العافية. عكسهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم، فتجد أن يطمئن قلبه بذكر الله ويأنس ويفرح ويتسع صدره، وربما إذا ذكر بالله في أمر هو غاضب منه خف غضبه وما هم به من بطش أو ظلم ترك، بينما غيره بمجرد أن يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى اشمئز وكأنما والعياذ بالله ذكر له شيء قبيح، نسأل الله العافية لما جعل الله عز وجل فيهم من الشر والخبث، ولهذا مردهم إلى النار، مردهم إلى النار. قال تعالى: هي مأواهم وبئس المصير، هي المأوى لهذا الصنف عياذا بالله المبغض لله ولذكره. فهؤلاء الموفقون إذا أراد الله عز وجل بهم خيرا شرح صدورهم، وأولئك الضلال إذا علم الله منهم أنهم ليسوا أهلا لهدايته صار الحق أبغض إليهم من كل شيء، ولهذا يقال لهم في النار، نسأل الله العافية: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هناك من يبغض الحق، يبغض الخير، يبغض ذكر الله، نسأل الله العافية والسلام، فيذكر بهذا في جهنم. لقد جئناكم، إذا نادوا مالك ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ولهذا كره الحق علامة خطرة جدا على فساد القلب، وكره الناصح كذلك. يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الناصح الذي لا يريد لك إلا الخير وأتى إليك وكلمك ينبهك على أمر قد يضرك في دينك، ما الذي يحمل على بغضه؟ ما سكت مثل الساكتين الكثير، أتى إليك وأخبرك ونبهك على أمر، إن أنت فعلته كنت أقرب إلى الله، وإن استمرت عليه كنت أبعد عن الله، فما وجه بغضه؟ ولذلك كان السبب يقول قائل منهم: رحم الله رجلا أهدى إلي عيوب، إذا أهديت لي عيبي قلت فيك كذا وانتبه لكذا رحمك الله وأحسن إليك لأنك نبهتني على أمر ينبغي أن أتنبه له. فبغض الخير علامة شر، علامة نسأل الله العافية، يخشى أن تكون عواقبها البوار العظيم. ولهذا قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد ذكر أهل العلم أن الإرادة على نوعين كما دلت على ذلك النصوص، إرادة كونية قدرية وهي التي يقول أنه لا يقع شيء مطلقا من خير أو شر إلا بإذنه تعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنوع الثاني إرادة شرعية كإرادة الله من العبد أن يصلي، يعني أنه أراد من العباد أن يصلي، لكن من العباد من يصلي ومنهم من لا يصلي، فمن صلى فقد تحققت به الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية أيضا مرتبطة بالإرادة الكونية، فمن صلى فإنه لم يصلي إلا لأن الله أراد له الصلاة، وقد حقق الإرادة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. ولهذا قال تعالى في شأن الصيام ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، فأراد الله عز وجل لهذه الأمة في أحكامها أراد لها الساعة وأبعد عنها الآثار والأغلال. لما ضلت المعتزلة والجهمية في فهم آيات الإرادة، وهكذا الطائفتان القدرية المعتزلة والقدرية قبلهم القدرية الأوائل، وهكذا الجبرية من أتباع الجهم صفوان ومن سلفه ومن خلفه من الأشعرية ونحوهم ممن يعدون في الجبرية، هؤلاء لم يفقهوا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، باعوا في فهم أمر القدر. فالقدر في ضبط أمر الإرادتين الشرعية والكونية، من خلط بينهما فإنه لا يفقه كثيرا من الآيات التي وردت في أمور الإرادة. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هكذا قوله عز وجل وأحسنوا، أمر الله بالإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في القتل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، لا تقتل بتعذيب، إذا أردت أن تقتل فاقتل بالأسلوب الشرعي، بأن يضرب العنق مثلا من عند الرقبة، هو أرحم أنواع القتل وأحسن أنواع القتل، بخلاف أنواع القتل الموجودة في الأرض فإنها خبيثة كلها مثل الشنق وغيره، فهذه من أسوأ ما يكون وأبعد ما يكون عن القتل عن الرحمة والإحسان. أحسنوا إن الله يحب المحسنين، فبين تعالى في هذه الآية صفة من صفاته وهي المحبة، وأنه تبارك وتعالى يحب أهل الإحسان، والإحسان أراد جبريل عليه الصلاة والسلام أن يبين حقيقته للأمة، فأتى في الحديث الطويل المشهور حديث عمر رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، كان منها قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه حقيقة الإحسان، وهو أفضل ما يفسر به الإحسان لأنه تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن تعالى أنه يحب المحسنين، وهذا فيه إثبات صفة المحبة له تعالى. وقد خلط أهل الضلال بين الإرادة وبين المحبة، فظنوا أن كل ما أراده الله فهو محبوب، وهذا كما قلنا من عدم فقههم لحقيقة الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، فالله تعالى قد يريد ما لا يحب بحكمة بالغة يوقعه كالهزيمة في أحد، والله لا يحبه لكنه أرادها لحكمة سبحانه وتعالى. فإذا قيل إن الإرادة هي المحبة فإن القائل ولا بد من الضائعين في أمر القدر، فالمحبة غير الإرادة، المحبة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يحب ما حقيقته أن يحب، أما الإرادة فكما تقدم منها الإرادة الكونية تشمل كل شيء، يريد ما هو من محبوباته تعالى ويريد ما هو من غير محبوباته، فالإرادة شيء واسع، أما المحبة فشيء محدد كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال إن الله يحب المحسنين، فدل على أنه يحب أصنافا أما إذا خلطت المحبة بالإرادة فإن الإنسان يضيع. يعني إذا قال إن الله أراد كل شيء، أراد الكفر والمعاصي، فإن الجبرية قالوا إذن هي محبوبة لله عياذا بالله. قال أهل العلم وأهل الحق قد يريد ما لا يحب سبحانه وتعالى، فالله تعالى يريد الأمر وقد لا يحبه بحكمة بالغة أراده. ولهذا قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فيرضى سبحانه وتعالى يرضى الخير والإيمان ولا يرضى الكفر والفسوق والعصيان. نعم. وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم، أمر الله عز وجل بالقسط والعدل، وبين أنه محب سبحانه وتعالى لأهل القسط والعادلين، ولا عدل إلا من خلال أحكامه تعالى. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم كلمة عظيمة، قال إن كل حكم سوى حكمه تعالى فهو ظلم. أي حكم سوى حكم الله فهو ظلم. لماذا؟ قال لأنه لا يوصف بالعدل إلا حكم الله، وما سوى حكمه تعالى فهو ظلم وجور، سواء كان هذا الحكم الذي هو بخلاف حكم الله أشد من حكم الله تعالى، مثلا في العقوبة كالسارق. السارق إذا تحققت شروط الحد فالواجب قطع يده، فلو أن إنسانا قتله فقيل هذا ظلم، ولو أن إنسانا بعد أن ثبت الحد سجنه مثلا يوما فقيل هذا ظلم، فيقال كيف هو ظلمه أخف من قطع اليد؟ فقال من قال إن النظر في الأحكام إلى خفتها أو صعوبتها على النفوس؟ النظر في وصف الأحكام بالعدل هو بحسب كونها مطابقة لأحكام الله تعالى، وما سوى ذلك فإنه ظلم خف الحكم أو اشتد. ولهذا قال تعالى في هذه الآية العظيمة وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ولا إقساط إلا من خلال شرعه، سواء في بيت الإنسان بأن يقيم زوجته وذريته على وفق أمر الله، أو المدرس مع طلابه، أو المدير مع موظفيه، أو الحاكم مع محكوميه، أو السيد مع عبيده. بل رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راعي غنم يرعى غنما، وكان قد وضعها في موضع أقل خصبا، فقال له ويحك حولها، يعني اذهب بها إلى العدوة الأخرى التي فيها عشب أكثر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول أنت راعي غنم فتسأل عن هذه الأغنام، فكيف بالذرية والزوجة والأولاد أو الطلاب مع المدرسين ونحو ذلك؟ الواجب العدل وتقوى الله عز وجل في هذا، فمن موفق لهذا فليبشر بقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نعم، بين تعالى أن ممن يحب أهل التقوى، والتقوى تتحقق بأمرين، بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما نهى، فمن وفق لهذا فهو المتقي. إن الله يحب المتقين، ولا غرابة، لأن المتقين بهذا الوصف ماذا فعلوا؟ أدوا ما أمروا أن يؤدوه، وكفوا عما نهوا أن يرتكبوه، فأحبهم الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ينقله عن رب العالمين من قوله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ففعل الفرائض كالصلوات الخمس مثلا من أعظم ما يجعل العبد محبوبا إلى الله، ولهذا أعظم الأعمال الفرائض، أعظم الأعمال وأبرها وأكبرها أجرا الفرائض. فالصلوات الخمس أعظم من التطوع، وصوم رمضان أعظم من التطوع، وحجة الإسلام أعظم من الحجاج بعدها التي هي حجاج التطوع، وهكذا. والزكاة المفروضة أعظم من الصدقات التطوعية. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، دل على أن الإكثار من النوافل أيضا سبيل من سبل الوصول إلى محبة الله تعالى. ولهذا محبة الله عز وجل لها درب ولها طريق، وبغض الله عياذا بالله له درب وله طريق، والعاقل يركب الدرب الذي يوصله إلى محبة الله ويجنب الدرب الذي يوصله إلى سخطه. نعم. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في هذه الآية ذكر الله تعالى صنفين يحبهم وهم أهل التوبة، التوابين، التواب على وزن الفعال صيغة مبالغة، كثير التوبة. ولهذا الإنسان إذا أخطأ ثم تاب ثم إنه رجع إلى عين الذنب الذي تاب منه يقال له تب مرة ثانية. سئل الحسن رحمه الله قيل له العبد يذنب ثم يتوب ثم إنه يقع مرة أخرى في الذنب ثم يتوب منه، قال ما أعلم المؤمن إلا هكذا، ما نعلم أهل الإيمان إلا بهذا الوضع. يقع مثلا من إنسان يغضب فيتلفظ بالأفواه السيئة ثم يستغفر الله ويندم، وربما السباح الذي أطلقها عليه قد يقع موقف آخر فيطلق نفس الكلمة أو ما هو أسوأ منه. فإذا قال ما الحل نقول شوف مرة أخرى، إلى متى؟ دائما. كل ما وقعت في الذنب، الذنب مثل النجاسة والتوبة مثل الطهارة، فليس حل النجاسة أن تبقيها، حل النجاسة أن تتطهر منها. ولهذا جاء في الحديث إن عبدا أذنب فقال يا رب إني أذنب فاغفر لي، فغفر الله له، ثم إنه أذنب فسأل الله نفس السؤال فغفر الله له، ثم يذنب أخرى فيقول الله ليعمل عبدي ما شاء، يعني ما دام بهذا الحال كلما وقع في خطأ لم ييأس من ربه تعالى رجع. لا يعني هذا استسهال الذنب، وينبغي إذا وقعنا في ذنب وتبنا منه أن نصمد ولا نطيع الشيطان، لكن إذا وقع منا زلة وعدنا مرة أخرى فليس الحل أن يقال هذا أمر درجنا عليه ما لنا فيه فينا، بل تب وأرغم عدو الله عز وجل، أرغم الشيطان. ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين، فيتوب المؤمن حتى لو وقع في الذنب أكثر من مرة، ويحب المتطهرين. الطهارة على نوعان، طهارة معنوية بطهارة القلب من أشد ما يتطهر منه وهو الشرك، وهكذا من الحقد والبغض ونحوه من الأمور التي ينبغي أن يطهر منها القلب، والطهارة الحسية المعروفة كالوضوء والاغتسال المشروع. وهذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. ولهذا أحب الله عز وجل التوابين وأحب المتطهرين. نعم. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، في هذه الآية اختبار حقيقي لمدعي محبة الله تعالى. فالذين يقولون إننا نحب الله يقال هناك اختبار، من نجح في هذا الاختبار فهو صادق في محبة الله، وأن الله أرسل رسولا كريما أمركم ربكم على لسانه بأمور، فإن اتبعتموه وأطعتموه صدقتم فيما ادعيتم وأحبكم الله عز وجل لذلك، وهو قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن اتبعتموني أحبكم الله تعالى. قوله تعالى يحببكم الله بالجزم فاتبعوني، ما الجازم؟ الجازم فعل الأمر اتبعوني يحببكم الله. قال أهل اللغة في قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله ونحوه قالوا هناك تقدير، لأجله جزم الفعل المضارع، تقدير الكلام، فإن اتبعتموني يحببكم الله، فمحبة الله سبحانه وتعالى تنال باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع نبيه صلى الله عليه وسلم أحبه الله، والعكس بالعكس. نعم. وفي الآية هذه وأمثالها بيان إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الذي ذكر الله عز وجل في من والعياذ بالله من يرتد، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم من وصفهم أنه يحبهم وأنهم يحبونه، فهو سبحانه يحبهم، هذه صفة من صفاته، وهم أيضا يحبون ربهم، فالمحبة تكون من قبل الرب سبحانه وتعالى لعبده، محبة لائقة بجلاله وعظمته، وهي التي يدعو بها المسلم أن الله عز وجل يحبه، لأن من أحبه الله عز وجل فإنه ينجو. ولهذا لما ادعى اليهود أنهم أحباب الله طلب منهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، لكن لأنهم ليسوا أحباب الله عز وجل فإنهم لا يمكن أن يتمنوا، كما قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فمحبة الله عز وجل عظيمة من جهة أن الله يحب العبد، أما العبد فقد يحب الله، فإن أحبه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعته هذه المحبة، وإن كانت محبة مجردة عن ذلك كمحبة الكفار، فإن الكفار يقولون نحن نحب الله ونتعبد إليه بما نحن فيه من هذه الأباطيل لأن نراها مقربة لنا من حب الله. ولهذا قال أهل القلوب الحية ليس الشأن أن تحب الله فقط، إنما الشأن أن يحبك الله، لأن إذا أحبك الله عز وجل كانت محبتك له على سنة وعلى هدى تنتفع بها. أما دعوى محبة الله فهذه كما يقول أهل العلم كل يدعيها، كفار قريش يدعونها، يهود يدعونها، النصارى يدعونها، وقد يوجد فيهم من يحب الله لكنها محبة على غير هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة محبة العبد لربه عمل من الأعمال يشترط فيه أن يكون بشرطين قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، فلو أخلص في حبه لله ولم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفعه. ولهذا قال تعالى كما في الآية السابقة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال هنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم ذكر صفات كاشفة لهم أدلة على المؤمنين مع إخوانهم المؤمنين، فيهم ترفق وفيهم ذلة لإخوانهم المؤمنين، لكنهم على الكفار أعزة كما قال تعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله بأنواع الجهاد المشروعة ولا يخافون لومة لائم، ما يهمهم إذا كانوا على طريق مستقيم بينه محمد صلى الله عليه وسلم فلا يهمهم لوم اللائمين وعدل العادلين وكثرة المستهزئين وكثرة المثبطين، أي يهمهم أي لوم لأنهم على درب سوي، وهذا لا يتأتى بعد توفيق الله إلا بالعلم حتى تكون على بصيرة من أن ما أنت سائر عليه موصل إلى الله حقا، يكون ذلك من خلال العلم الشرعي. ولهذا العلم الشرعي شأنه عظيم، ولا سيما علم الاعتقاد شأنه عظيم، والحاجة إليه ماسة في كل وقت ولا سيما في الأوقات التي تكثر فيها الفتن وتضطرب فيها الأحوال وتتغير فيها أمور ثابتة يعلمها الناس علما تاما ثم إنها تكون عرضة للتبدل. فلهذا أمر الاعتقاد يثبت بإذن الله عز وجل العبد عليه بأن يتعلمه العلم الشرعي السليم من أبوابه الشرعية الصحيحة ليثبت في حال الاضطراب وحال اختلاف الأحوال. نعم. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذا في وصف المجاهدين في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله على الهدي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالطريقة التي وضحها هو ذروة سنام الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الجهاد، إن الله تعالى جعل المجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وهذا لا يحيط به إلا الله سبحانه لفضل الجهاد في سبيله. لكن إذا كان على الهدي النبوي الصحيح، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة تمام الإسلام، ولهذا فالشهيد يكفر عنه كل شيء، كل ذنوبه إلا الدين، يعني حقوق الآدمية، وذلك لفضل الجهاد. ولكن على العبد أن يتيقن من أن ما هو فيه حقا جهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله والله أعلم بمن يقاتل في سبيله. يتحقق من أن الدرب الذي عليه الإنسان فعلا في سبيل الله، لأنه قد يكون في غير سبيل الله كالقتال تحت الراية العمية، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبية. فهذا ليس من الجهاد في سبيل الله، وإنما يكون الجهاد في سبيل الله أيضا بتعلم أحكامه وضبط أمر الجهاد في سبيل الله على ما بين أهل الحق وأهل السنة وأهل العلم. فبذلك يحصل الإنسان على هذه المحبة العظيمة، وأنه تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله. بيّن من وصفهم أنهم صف، كما يكون البنيان المرصوص في وجه أعداء الله عز وجل. نعم. وقوله: وهو الغفور الودود، ذكر اسمين من أسمائه العظام سبحانه وتعالى: الغفور. والغفر أصله من الستر، ومنه سمي المغفر مغفرة، لأنه يستر الرأس، يضعونه في حال القتال، لأن قد يضرب بالسيف على رأسه فيكون المغفر واقيا له، فمنه سمي المغفر مغفرة. الله عز وجل يغفر هذه الذنوب، وهذا من واسع فضله. وذكره بصيغة على وزن فعول، صيغة مبالغة، يعني واسع الغفر المغفرة، فمغفرته واسعة سبحانه وتعالى لمن تعرض لأسبابها. وهو الودود أيضا، الرب سبحانه وتعالى يحب عباده ويودهم، وهم أيضا يودونه، كما تقدم في قوله: يحبهم ويحبونه. نعم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. تقدم الكلام على اسمي الرحمن والرحيم في أول الكتاب عند ذكر معنى البسملة، ثم ذكر رحمه الله قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني أن الله عز وجل وسع برحمته كل شيء، فرحمته واسعة تسع كل شيء، لكن لها مواقع ولها مواضع، كما قال تعالى في شأن رحمته: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. فذكر تعالى مواضع رحمته، وإلا فرحمته واسعة وهي أوسع من ذنوب العباد كلهم، لو شاء سبحانه لوسعت رحمته كل شيء، ولكن من حكمته البالغة أن جعل لرحمته مواضع، فرحمته وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأيضا علمه، قد أحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى، كما تقدم في الآيات التي ذكرت العلم. نعم. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، الرب سبحانه وتعالى من فضله وواسع إحسانه أنه رحيم بالمؤمنين، ولهذا تقدم الكلام على اسم الرحمن واسم الرحيم. الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن الفعيل، وصيغة الفعلان أبلغ من صيغة الفعيل، ولهذا ذكرها تعالى، ذكر هذا الاسم سبحانه وتعالى خاصا بالمؤمنين: الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة، إذ رحمته واسعة، لكن بالمؤمنين رحيما، فرحمته هنا خاصة بالمؤمنين دون غيرهم. نعم. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، من عظمتها وسعتها فإنها تسع كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ولكن كما تقدم ذكر تعالى موضعها بعد هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية. نعم. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، كما في الحديث أنه لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا من فضله وعظيم ما يطمع العبد في رحمته، فإن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، إذ هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، فهو سبحانه وتعالى رحمن ورحيم، ومن صفاته سبحانه وتعالى الرحمة، يرحم رحمة عظيمة لا تقاس برحمة الخلق ولا تقارن بها، إذ رحمته سبحانه رحمة من هو غني عمن يرحمه سبحانه وبحمده، ورحمة من هو غني عن كل شيء، بخلاف رحمات العباد، فإن رحمة العباد دون ذلك هي حسب ضعف العباد وحسب ما يليق به، أما رحمة الرب سبحانه وتعالى فأوسع. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومن فضله أنه كتب أن رحمته كما في الحديث تسبق غضبه، ولهذا يمهل كثيرا سبحانه، ويري عباده النذر، ويحلم عليهم عز وجل كثيرا، ويفتح لهم أبواب التوبة، ويريهم من العبر ما ينزجرون به ويعتبرون به، كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى، وذلك لشمول رحمته وسبقها غضبا. نعم. وقوله وهو الغفور الرحيم. نعم، تقدم الكلام على هذين الاسم. نعم. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا مما ذكره الرب تعالى في شأن يعقوب عليه السلام، حيث قال فالله خير حافظا، هو سبحانه وتعالى خير من يحفظ، وكفى به حفيظا سبحانه وتعالى، وهو أرحم الراحمين، وهذه صيغة المبالغة، أفعل اسم التفضيل، أفعل وأرحم الراحمين كلهم، فلا تكون رحمات رحمة مثل رحمته تعالى، إذ هو أرحم جميع الراحمين سبحانه وبحمده، كما أنه تعالى أكرم الأكرمين، وهكذا. ولهذا يقول أهل العلم لا يقاس بخلق، لا في الرحمة ولا في الكرم ولا في شيء من أوصافه سبحانه وتعالى ولا غيره من ذاته. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أيضا مما يثبت لله أنه تعالى يرضى، كما تقدم في قوله إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، فالله يرضى من عباده الشكر، ويرضى منهم الطاعة، ويرضى منهم الإقبال عليه، ولا يرضى الكفر والعصيان والتمرد عليه سبحانه وتعالى، فمن صفاته تعالى أنه يرضى، ولهذا أخبر تعالى أنه رضي عن الصحابة، قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو الذي تسأله ربك، أسألك الرضا بعد القضاء، بأن يرضيك سبحانه وتعالى بعد أن يقضي ما يقضي، فإذا رضيت عن قدر ربك رضي عنك سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه يرضى من عباده هذه الأعمال الصالحة وأمثالها. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعم، في هذه الآية بيان شناعة قتل المؤمن، وأن قتله بغير حق فيه هذا الوعيد العظيم إذا قتله متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا ذكر أنواع عقوبته، فجزاؤه جهنم، فهو ممن توعد بالنار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا القاتل إن كان من المسلمين فهو تحت مشيئة الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومما دون ذلك القتل بلا شك، فهو تحت مشيئته سبحانه وتعالى، لكن جرم القتل كبير جدا. ولهذا يقول أهل العلم إن أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس بغير حق، الذنب الثاني هو قتل النفوس بغير حق، أول الذنوب معروف وهو الشرك، الذنب الثاني بعده قتل النفوس بغير حق، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا الأمر الثاني عياذا بالله. فمن صفاته تعالى أنه يغضب على من عصاه، إذ الرب سبحانه وتعالى إذا بارزه العبد الفقير الضعيف المسكين بالمعصية غضب الله عز وجل عليه، وهذه من أوصافه سبحانه أنه يغضب. ولا يضرب لهذا الغضب المثال كما تفعل المعطلة من المعتزلة وخلفهم من الأشعرية ونحوهم، يضربون المثل. الغضب في الإنسان يكون من آثاره كذا وكذا وكذا، فكيف يليق بالله؟ لا تقيس غضب الله عز وجل بغضب خلقه، كما أنك لا تقيس علمه سبحانه الواسع بعلم خلقه القليل، وهكذا جميع الصفات. فلا يقاس سبحانه وتعالى في شيء من صفاته أبدا بوصف خلقه. فهو سبحانه من أوصافه أنه يغضب، ثم إنه قد أحل لعنته بالقاتل عياذا بالله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه عياذا بالله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما، وهذا في شناعة قتل النفس بغير حق عياذا بالله. فالشاهد من الآية قوله وغضب الله عليه، وفيها إثبات صفة الغضب له تبارك وتعالى، ونقف عند هذا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأورد رحمه الله تعالى هذه الآيات، أولها قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسخط، وهو من صفاته عز وجل اللائقة به التي لا يجوز أن تقايس كما تقدم مرات، ولا أن تقارن بغيرها. فيقول القائل إن السخط في الله لا يصلح، لأن السخط في الإنسان يترتب عليه كذا وكذا، فيقال هذا من القياس الذي نهينا عنه، بل هو ضرب من ضروب الجهل العظيم بالله عز وجل أن يقاس سبحانه وتعالى بخلقه. الله تعالى يسخط إذا انتهك العبد محارمه، اتبعوا ما أسخط الله، أمور اتباعها يؤدي إلى سخط الله. فالصد عن سبيل الله ونشر الفاحشة ودحض السنة ونشر البدعة لا شك أنه يسخط الله. والرب مالك الملك سبحانه وتعالى المتصرف جبار السماوات والأرض إذا وقع هذا في ملكه فإنه يسخطه ولا يرضاه. فإذا قيل لا، لا يسخط. وقيل أيضا إنه سبحانه وتعالى إذا لزمت السنة وأخفيت البدعة ونشر البر والتقوى وأقصيت الفاحشة والفساد، إذا قيل إنه أيضا لا يرضى، فسبحان الله العظيم، كيف يصفون الله عز وجل بمثل هذه الأوصاف؟ لا يسخطه ما فيه محادة الله، ولا يرضيه ما فيه طاعة الله. والله إنهم بهذا النفي لا يتنقصون الله غاية التنقص. يعني إذا قيل إن الله تعالى لا يسخط إذا انتهكت محارمه، ولا يرضى إذا أطيع، فلا شك أن هذا ضرب من ضروب مسبة الله، أن الرب سبحانه غيور على نعمه، يأبى سبحانه وتعالى أن تستغل في معاصيه، يأبى سبحانه وتعالى أن يسعى في إطفاء النور الذي من به على العباد ولم يطفئوه وإن كرهوا، لكنه يسخط هذا سبحانه، ويرضى سبحانه وتعالى من العبد أن يلزم ما بينه له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت عليه ويجاهد في ذلك ويدعو غيره إليه. فإذا قيل لا يرضى ولا يسخط، فإن هذا من المسبة القبيحة لله ومن الجهل العظيم. فإن هؤلاء المعطلة من أعظم الناس جهلا بالله مع ظنهم أنهم أهل العلم بالله. والدليل على هذا مقولاتهم القبيحة في صفات الله تعالى. ثم قال وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. واحفظ يا طالب العلم هذه الآية، فإن فيها فائدة من أعظم الفوائد في الرد على المعطلة. المعطلة دائما يأتون إلى الصفات فيغيرون معانيها، فالغضب دائما يفسرونه باللازم منه أن الغضب هو إرادة الانتقام أو وقوع الانتقام نفسه هو الغضب، فجاءت هذه الآية لتأخذ بهم إلى قيام الساعة. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا، ففصل سبحانه وتعالى بين إسخاطهم له وإغضابهم له وبين الانتقام، فالانتقام شيء مترتب على إغضابه سبحانه، ولهذا جاء بصيغة لما، هذا ترتب شيئا على شيء. فالذي حدث أولا أنهم أغضبوا الله، فلما أسخطوا الله وأغضبوه سبحانه وتعالى حلت بهم نقمته. المعطلة يفسرون السخط بأنه نفس النقمة، فيقولون سخط الله هو حلول العذاب نفسه، فيقال فرق الله عز وجل بينهما بهذه الآية فلما آسفونا انتقمنا، فدل على أن إغضاب الله عز وجل، أن غضب الله عز وجل غير ما يترتب عليه من حلول النقمة. فحلول النقمة من الخس مثلا أو الرمي بالحاصب، هذا مترتب على إسخاطهم، وهم يريدون أن يجعلوا سخط الله هو هذه الأشياء التي ترتبت عليه، حتى لا يقال إن الله تعالى يوصف بالسخط أو بالغضب. نعم. ثم قال ولكن كره الله انبعاثهم، فبين تعالى أنه يكره أن ينبعث هؤلاء المنافقون فيؤدي انبعاثهم إلى ما لا تحمد عقباه من المفاسد التي بينها سبحانه وتعالى. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم. فلهذا كره الله أن ينبعثوا فيتسبب انبعاثهم في هذا الشر على المسلمين. وهكذا قوله تبارك وتعالى كبر مقتا، فالله يمقت ويبغض سبحانه وتعالى على ما فيه سخطه ومنه على ما فيه معصيته، ومنه هذه الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، نسأل الله العافية والسلامة. يعني لو أن إنسان يقول يا عباد الله لا تزنوا ولا تشربوا الخمر وإياكم وعقوق الوالدين وإياكم المحرمات والربا، ثم هو يفعل هذا، أنا يكره الله هذا؟ أينفع عن الله أن يكره هذا وهو يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ أن يقول الإنسان عيانا بالله ما لا يفعل، يقال الله لا ينبغي أن يوصف بمقت هذا؟ مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى أن تثبت له هذه الصفات، أما أن يقال إن كل شيء سيان عملت ما فيه رضاه وعملت ما فيه سخطه فإن الله لا يوصف بشيء مما فيه إثبات هذه الصفات، لا شك أن هذا كما قلنا من الجهل العظيم بالله عز وجل، بل هو سبحانه يرضى ويسخط ويحب ويبغض، ولهذا هو سبحانه وتعالى يدخل الجنة ويدخل النار من آثار هذه الصفات العظيمة. فالحاصل أن الله يمكث على أشياء، ومما يمكث عليه تعالى كما في الحديث التعري، نسأل الله العافية والسلامة، هذا مما يمكثه تعالى. وهكذا كل من يسعى فيما فيه كشف عورات الناس والتسبب في القرب من الفاحشة يمكث الله عز وجل على هذا ويبغضه، وهو من دواعي نقمته سبحانه وتعالى وحلول عذابه لمن فعل ذلك. فإذا قيل من فعل هذا فالله لا ينبغي أن يوصف بالمقت، هذا كله كما تقدم من الجهل العظيم بالله عز وجل، ومما يدل على أن هؤلاء النافين الذين زعموا أنهم ينزهون الله قد وقعوا في عين مسبة الله من حيث لا يشعرون. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. في هذه الآيات إثبات أن الله تعالى يأتي، ففيها إثبات الإتيان والمجيء، والمعنى متقارب. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ فإن الرب سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء بين العباد، ولهذا قال تعالى في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، فيجيء الرب سبحانه وتعالى فيقضي بين العباد ويحاسبهم سبحانه وتعالى جميعا. وتقدم أنه تعالى سريع الحساب فيحاسب الجميع دفعة واحدة ولا يشغله أحدهم عن الآخر. وقلنا إن هذا من عظمة صفاته تعالى التي توجب على العبد أن لا يقيس، فيجيء للفصل بين القضاء بين العباد. وهكذا قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذه الآية العظيمة من سورة الأنعام من أشد الآيات على النفاس، لأن النفاس طريقتهم أنهم يقولون معنى إتيان الرب هو إتيان غيره من أمره تعالى، مثلا أن يأتي غيره. فجاءت الآية فيها ترتيب الأمور الثلاثة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. عادة النفاة إذا أتت الآيات التي فيها إثبات مجيء الرب قالوا المقصود إتيان أمره، فقيل الآن أمره موجود في الآية، فهل يكون معنى الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك أيضا؟ هذا التكرار لا يمكن في كتاب الله الفصيح، إلا لأن إتيان الرب غير إتيان أمره. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فهم يفسرون إتيان الرب بإتيان غيره من إتيان آياته. فبين سبحانه وتعالى أن إتيانه غير إتيان أمره، وأن إتيانه تعالى إتيان حقيقي. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة، كلم الرب سبحانه العباد مباشرة. ولهذا جاء أنه تعالى يدني العبد ويجعل عليه كنفة فيقرر العبد ذنوبه، أتذكر ذنب كذا وكذا، بينه وبين العبد مباشرة. فكيف يقال إن الله لا يأتي؟ وما معنى الحساب؟ ومن الذي يحاسب؟ فلا شك أن إتيان الرب ثابت في هذه الآيات العظيمة، كل هذا يدل على إتيانه سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن أن يعتقد أن الرب يأتي سبحانه وبحمده. ولهذا لاحظ التهديد في الآية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا تهديد، لأنه تعالى ماذا ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ثم قال وقضي الأمر، يعني يفصل سبحانه وتعالى بين الخلائق. فلا شك في أن إتيانه إتيان حقيقي، وأنه مجيء حقيقي، لا كما يزعم النفاة الذين أخذوها قاعدة، كلما أتت صفة من صفات الله قالوا المراد غيره، حتى إنهم قالوا إن معنى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما سيأتي قالوا المقصود نزول ملك. فقال أهل العلم وهل الملك يقول هل من سائل فأعطيه، هكذا يقول الملك، هل من مستغفر فأغفر له، هل يمكن أن يقول الملك هذا؟ مستحيل، هذا كلام الرب سبحانه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه تعالى يقول لا أسأل عن عبادي غيري، كلام الرب مباشر سبحانه ونزوله عز وجل هو سبحانه وبحمده. وهكذا إتيانه لفصل القضاء هو الذي يأتي سبحانه وتعالى، أما هذا العبث بالنصوص لأنه قال المراد غيره. وهكذا قوله تعالى أأمنتم من في السماء، يقولون أي الملائكة، ما هذا العبث؟ بل المراد كما فهم السلف الصالح رضي الله عنهم المراد رب العالمين سبحانه وبحمده، فهو الذي في السماء. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، عرفت ربها سبحانه وتعالى. فالحاصل أن من طريقة المعطلة والنفاة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية ونحوهم أنهم يأتون إلى الصفة فيقولون المراد غير الله عز وجل بها، فإذا جاء صفة الإتيان قالوا المراد إتيان غير الله حتى يكون الإتيان لغيره تعالى. فجاءت آية الأنعام فألقمتهم الحجر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وبعض الآيات هي من أمره. فلو كان المراد بإتيان الرب إتيان أمره لكان المعنى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك، وهذا ترداد لا معنى له، ولا يمكن أن يكون في هذا الكلام الفصيح، فدل على أن إتيانه تعالى غير إتيان بعض آياته. والمراد بإتيان بعض آياته تعالى هو طلوع الشمس من مغربها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. وقول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآية، هاتان الآيتان في إثبات أن لربنا سبحانه وتعالى وجها، ولا شك أن له سبحانه وتعالى وجها هو مبتغى أهل القلوب الحية أن ينظروا إلى وجهه عز وجل، وهو دعوتهم ربهم تعالى بأن يكرمهم بلذة النظر إلى وجهه سبحانه. وجه عظيم لائق بالله تبارك وتعالى، فجاء المفسدون من المعطلة ليقولوا إنه لا يصلح أن يقال إن لله وجها. لماذا؟ والله يثبت الوجه. قالوا لأن للمخلوق وجها، فلو قلنا إن لله وجها للزم من ذلك أن يكون فيه مشابهة، فيقال فالله موجود والعبد موجود، أفتنفون عن الله الوجود لأن العبد موجود؟ الله تعالى أثبت لنفسه الحياة فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت والمخلوق حي، أتقولون إن الله عز وجل لا يوصف بالحياة أيضا؟ وقد التزم هذا جهم قاتله الله، جهم بن صفوان التزم هذا فقال لا أصف الله بأي وصف يمكن أن يقال للمخلوق، قال فلا أصفه بالحياة، نسأل الله العافية والسلام، ولا بالوجود، قال لأني لو وصفته بذلك نقول إن العبد موجود والله موجود إذن شبه. وهذه من وسوسة إبليس وعبثه به حين يكون ما يسمونه بتنزيه الله وهو جحده في الحقيقة، يكون مسيطرا على الواحد منهم هذه السيطرة، فينفي صفات الكمال العظام التي تمدح الرب بها. وتأمل مثل ما قلنا يا أخي، تأمل سورة الرعد إذا قرأتها تأمل المدح، كيف يمدح الرب نفسه وفي أثناء مدحه يمدح نفسه بالاستواء على العرش، لأن صفة مدح. فالوجه مما يثبته أهل الحق لربهم تعالى لإثباته تعالى لنفسه، فقال سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة، أسألك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإذا قيل لا يوصف الله بالوجه، ماذا يكون معنى لذة النظر إلى وجه الله؟ ثم من عجيب أمرهم، وهو من أعجب ما يدل على ما عنده من التناقض عن المعطلة، ما نبه إليه ابن ماجشون ونحوه رحمهم الله من السلف، أنهم يثبتون الرؤية وينفون الوجه، يثبتون أن الله يرى في الآخرة ثم ينفون الوجه، مع أن الرؤية هي لوجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى. فإذا قال إنسان أنا أثبت الرؤية وأثبت الوجه فالكلام متفق منضبط، لكن إذا قال أنا أثبت الرؤية وأنفي الوجه فقلنا هذا التناقض، الرؤية أصلا إلى الوجه، رؤية الله تكون إلى وجه الكريم كما في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ربنا تعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه، وهذا لأن وجهه تعالى لا يقاس بوجوه الخلق. ولهذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، لأن وجه الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى في الدنيا، كما في الحديث الصحيح واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، رواه مسلم. ولهذا لما سأله أبو ذر رضي الله عنه كما في مسلم أيضا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، كيف أراه؟ وفي الحديث الذي تقدم أنه تعالى لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه، فدل على أن لله وجها حقيقيا سبحانه وتعالى، وأن لذة المؤمنين هي بالنظر إلى وجهه تعالى، فأتى هؤلاء ونفوا هذه الصفات. ولهذا قال الأوزاعي أو الشعبي قال إني لا أسأل الله أن يحرم جهما وصحبه الرؤية إلى وجه رب العالمين حين نفوا، فإن أعلى لذة وأعظم لذة لأهل الجنة أن يروا رب العالمين الذي عبدوه تلك السنين المتطاولة وقدموا لأجله سبحانه وتعالى كل شيء، فأن يروه تعالى في الجنة. فإذا قيل ليس لله وجه نفي أعظم نعيم أهل الجنة عليه، وهذا من دلائل كما قلنا جهل هؤلاء لله. ثم إنهم يشغبون ويقولون إن الآية في قول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يقولون أتقولون إن الله يهلك كله إلا وجهه؟ سبحان الله العظيم ما أعجب هؤلاء. قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، من قال من أهل العلم إن المراد أن يفنى كل شيء إلا وجه الله ويفنى باقيه؟ سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن فهم هذا من السلف؟ ولهذا يقول أهل العلم إن مثل هذه الأساليب في أساليب سمجة، أساليب مستقبحة جدا، أهل العلم يعلمون من قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه بقاءه سبحانه وتعالى، ودلت الآية على إثبات الوجه، ولم يقل أحد إن معنى ذلك أن كل شيء يفنى ولا يبقى إلا وجهه شيء اسمه وجه الله عز وجل، وإنما هذا من التشغيب. ولهذا قال ربك تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالرب هو الذي يبقى وحده. ولهذا ثبت أنه تبارك وتعالى إذا أثنى الخلائق كلها نادى سبحانه وبحمده لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، الخلائق هلك، ثم ينادي ثانية لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، ثم ينادي ثالثة لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يبقى وكل شيء يهلك إلا هو سبحانه، فدلت الآية على بقاء الرب وعلى إثبات الوجه له سبحانه وبحمده. وهذا التشغيب الذي يشغبونه بمثل هذه النصوص هو مما حذر الله عز وجل منه من المراء في القرآن والمجادلة لإسقاط دلالات النصوص عما دلت عليه، ولا سيما في مثل هذه المواضع العظيمة مواضع الصفة. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، دلت الآيتان على إثبات أن لله تعالى يدين سبحانه وبحمده، وتكاثرت بهذا النصوص في السنة. فمن ذلك قوله تعالى منكرا على إبليس عدم السجود ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خص آدم عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل خلقه بيده. ولهذا في حديث الشفاعة الصحيح أن الناس حين يطلبون إلى آدم حين يبعثهم الله أن يشفع لهم إلى ربهم يقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، فمزية من مزايا وتكريم مما كرم به ربنا تعالى آدم عليه الصلاة والسلام أن الله خلقه بيده. ولهذا قال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أهل الباطل إن المراد باليد القدرة. يقول أهل العلم: لو كان المراد في اليد بالآية في لو كان المراد باليد في الآية القدرة لما توجهت والعياذ بالله الحجة على إبليس، لأن إبليس بما خلق بقدرته، وخلق الله كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كان معنى اليد القدرة وليست شيئا مما خص به آدم لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بيدك أي بقدرتك، فأي فرق لآدم عليه؟ ولهذا كلام المعطلة يؤدي إلى إسقاط مدلولات النصوص وإلى تفريغ الحجج الموجودة في النصوص. فإذا قالوا المراد باليد القدرة قيل سميت اليد. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل المراد ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ الله تعالى له قدرة يوصف بالقدرة، فأخذت هذه الآية بخناقهم كالآية الأخرى. ويقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ذكر اليهود شيئين عن رب العالمين، ذكروا اليد وذكروا أنها مغلولة، فرد الله عز وجل عليهم الباطل وبين الحق، فقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود قالوا إن لله يدا، وقالوا إن اليد مغلولة، فلعنهم الله بهذه المقولة ونفى الغل عن اليد، لأن ضد الغل البسط، فقال: بل يداه مبسوطتان. فلو كان الله لا يوصف باليد أصلا، فما الذي يجب أن ينفى؟ أن ينفى الأصل نفسه وهو اليد. فهم قالوا إن لله يدا وإن يد الله مغلولة، فجاء الرد بعد أن لعنوا بأن لله يدين سبحانه وتعالى وأنهما مبسوطتان. فلو كان الله لا يوصف باليد لنفى الله في هذا الموطن أن له يدا، فكيف يثبت سبحانه وتعالى أن له يدين لو أنه لا يدين له فعل؟ ولهذا هذه الآية فيها إثبات الحق ونفي الباطل، فإن اليهود كما قلنا أثبتوا اليد وزعموا أنها مغلولة قاتلهم الله، فأثبت الله الحق وهو أن له اليد أن له يدين سبحانه وتعالى ونفى عنهما الغل. وتكاثر في الأحاديث الصحيحة أن لله تبارك وتعالى يدين، إنما أتي أهل الباطل في نفيهم من قياسهم يد الله سبحانه وتعالى على يد المخلوق. ولو تأملوا النصوص الدالة على عظمة يد رب العالمين سبحانه وتعالى لما فاه بهذا. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الأرض في يد الرب سبحانه كالخردلة في يد أحدنا، خردلة هذه التي لا تكثر بصغرها، الأرض بأسرها هي في يد الرحمن سبحانه وتعالى كالخردلة. ولأن يضع سبحانه وتعالى الأراضين على أصبع، السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، حتى لا يقول أحد إن صفاته تعالى تقاس بصفات خلقه. فالرب سبحانه وتعالى يده أعظم من أن توصف بالوصف الذي يوصف به الخلق، بحيث يقال يسوع. أما أن له يدا فنعم، والقول بأن المراد بها القدرة هذا من عبث المعتزلة، وترد عليهم الآية كما تقدم التي فيها أن الله خلق آدم بيده، وهذا تكريم خاص وهو من خصوصيات لآدم عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن في اليدين، أن في الآيتين وفي غيرهما من النصوص ما يدل على إثبات اليدين له تعالى. نعم. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في هذه الآية إثبات العين لله عز وجل، في هذه الآيات إثبات العين له تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى تثبت له العين كما يليق العينان كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا نفعت هذه الصفات في تلك الفتنة التي هي أكبر الفتن على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، إني أحذركموه ولقد حذره نوح قومه. ما علاقة فتنة المسيح الدجال بالصفات؟ علاقة هذه الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، لأن الدجال يدعي أنه عياذا بالله أنه هو الرب، فجعل الله عز وجل فيه هذا العور الذي يتبين من خلاله أنه مخلوق مربوب، لذلك صار بهذا الوضع أعور العين. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، أي له عينان سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات، وهذا من فضل إثبات الصفات، ومن المعاني العظيمة التي يعرف بها فضيلة هذه العقيدة حين تثبت وتنجي الإنسان في الأزمات وفي الكرب وفي الفتن، حين يلزم الحق فيعلم أن الدجال كاذب. ولهذا أيضا في خبر الدجال ما دام ذكر ينفع العلم بعد رحمة الله عز وجل، فيخرج إلى الدجال شاب من أعظم الناس شبابا، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين عرف هذا الشيء؟ من خلال العلم، خلال تعلم العلم عرف أن هذا هو الدجال الذي ذكر في الأحاديث، وهذا من فضيلة تعلم العلم الشرعي والبصيرة في ذلك. الحاصل أن في الآيات إثبات العين لله عز وجل، ويثبت لله عز وجل عينان. قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال سبحانه: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أما الجمع في قوله أعيننا، فالإضافة إذا أضيفت إلى الجمع، الشيء إذا أضيف إلى الجمع المثنى، إذا أضيف إلى الجمع من أساليب اللغة أن يجمع. قال تعالى: إن تتوبا، في شأن حفصة وعائشة رضي الله عنهما وهما اثنتان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، لأن معلوم أن لهما قلبين فقط، كل واحد لها قلب فجمع، فيمكن الجمع إذا أمن اللبس، مع أنهما ليس لهما إلا قلبان كما هو معلوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهكذا قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر، نوح عليه الصلاة والسلام، تجري بأعيننا. والذين قالوا من أهل العلم إن المراد تجري بمرأة منا من أهل السنة ليسوا مؤولين كما ينبغي أن يفهم طالب العلم، لأنهم لا يقصدون بقول تجري بمرأة منا أن ينفوا العين، لأنهم يثبتون لله العينين، ولكن يقولون إن الله يرعاهما، يرعى هذه السفينة ويحوطها بعينيه سبحانه وتعالى، فهي بمرأة منه سبحانه وتعالى لا تغيب عنه. وهكذا قوله تعالى عن موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالله تبارك وتعالى قد جعل موسى عليه الصلاة والسلام على هذا الحال من الحياطة والرعاية تحت عينه سبحانه وبحمده. ولهذا يثبت المؤمن لله عز وجل العينين، كما دلت على ذلك النصوص، وكما دلت من السنة التي وضحت نصوص القرآن الدالة على أن لله تعالى عينين سبحانه وبحمده، كما أنه يثبت أن الله عز وجل يبصر فإنه يثبت أن لله عز وجل العينين. نعم. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. نعم. في هذه الآيات إثبات السمع لله عز وجل. إثبات السمع صفة وإثبات السميع اسما. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فذكرها تعالى بصيغة الماضي قد سمع، وذكرها بصيغة المضارع والله يسمع الحاضر، يعني بصيغة الماضي وبصيغة المضارع الحاضر والله يسمع. ثم ذكرها اسما من أسمائه تعالى إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت في المجادلة التي ظهر منها زوجها. تقول عائشة رضي الله عنها كما علق البخاري: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي ناحية الغرفة يخفى علي بعض حديثها، لأنها كانت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وتناجيه مناجاه قد خفض الصوت. فتقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تقول: سمع صوت هذه الشاكية المجادلة وأنا معهما في الغرفة يخفى علي بعض حديثه، ما سمعت كل كلامه. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولهذا لما اجتمع قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي في المسجد الحرام، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول الآن؟ فقال الآخر: إن رفعتم الصوت سمع وإن خفضتموه لم يسمع. فقال الثالث: إنه إن سمع إن خفضتم، إن رفعتم فسيسمع إن خفضتم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اجتمع قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم. لماذا؟ لأن هذه مقولة، أهذه مقولة تقال في الله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ماذا قالوا؟ قالوا كلاما يتعلق بصفة السمع. فنزل الجواب مباشر وأخبر تعالى أنهم إنما قالوا هذا لسوء ظنهم وقلة علمهم. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: قليل فقه قلوبهم، الذي لا يعلم أن الله يسمعه قليل فقه، وإن كثر شحمه، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذا يدل على أن نفاة الأسماء والصفات قد ظنوا بالله ظن السوء حين نفوا عن الله هذه الصفات العظيمة التي هي محامد. فهؤلاء لما قالوا هذا الكلام في رب العالمين بين تعالى أنهم إنما حملهم على هذا ظنهم ظن السوء وأن ذلك سيرديهم وسيهلكهم. ولهذا قال تعالى لموسى ولهارون لما خشيا أن يقتلهما عدو الله فرعون أو أن يطغى عليهما قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أنه يسمع ما يقولان ما يقولان وما يقول لهم ويرى سبحانه وتعالى الحال. ولهذا قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ربك يسمع سبحانه وتعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالذي يظن أن الله لا يسمع إنما يحمل على ذلك قلة علمه بالله وقلة فقه قلبه كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هؤلاء القوم. فالحاصل أن من صفات الله تعالى أنه يسمع. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يربي ابنه على أي اسم؟ كان يربي ابنه على اسم السميع. يربي الطفل الصغير على يقول: انتبه الله سميع، إن قلت كلمة نابية سمعك، إن كذبت علي سمعك. فيربيه على اسم السميع تربية حتى يبدأ الطفل في ملاحظة أمر الله تعالى، وأنه إن أراد أن يكذب قال: الله يسمع، وإن أراد أن يتلفظ بكلمة نابية الله يسمعني. وهكذا بقية الأسماء والصفات. من أعظم ما يربى عليه الأبناء أن يقال الله يبصرك، إياك أن تسرق، إياك أن تظلم، فإنك بمرأة من الله. ولهذا قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية الآن. فالله يرى ويسمع سبحانه وتعالى، وهذا مما يستوجب الخوف منه والحذر. ولهذا فإن المؤمن إذا لاحظ أن ربه يسمعه فإنه يتقيه تعالى. فلو كان عند قاض من القضاة وتوجهت القضية على خصمه وطلب منه فقط هو أن يحلف، لأن الخصم ليس له بينة، يتفكر في أمره، قل الله عز وجل إن حلفت باسمه سمعني، فلا والله لا أقبل أن يسمعني الله عز وجل قد انتهكت يمينا باسمه تعالى فأقر يا قاضي أني أنا المخطئ. هذا يحدث كثيرا لله الحمد من أهل القلوب الحية، فيتقون الله عز وجل من خلال ربطهم بمراقبة الله في أسمائه وصفاته. ولهذا إذا نفيت الأسماء والصفات لم يعد في الناس وازع يخيفهم من الله. وتأمل هذه الآية العظيمة واجعلها منهاجا، وهي قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فأمر تعالى العبد أن يعلم حقيقة عظيمة عن صفاته، وهو أنه يعلم ما في النفوس. فلما أمر بهذه العقيدة رتب عليها تقواه، قال بالفاء واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فدل على أن الحذر من الله لا يكون إلا لمن يقر أن الله يعلم بحاله. ولهذا الذي يفطر في نهار رمضان لو تدبر أن الله يعلم أنه يفطر في وسط بيته وأنه بمرأة من الله ومسمع لما أفطر. وهكذا المؤمن حين يكون خاليا يتمكن من المنكر بفعل جرم كالزنا أو شرب الخمر أو القتل أو الظلم أو السرقة أو في عبادة ائتمنه الله عليها كالصوم في وسط بيته ما عنده أحد، لكن يراقب الله عز وجل يعلم أن الله محيط وأنه يعلم وأنه يرى سبحانه وتعالى، فيحجم عن معصية الله. فإذا نفيت الصفات صار الناس غاية في الجرأة على حدود الله، لأن الناس إذا لم يستحضروا أن الله يراه وأنه يسمعه فما الذي يمنعهم من الجرم والمعصية؟ ولهذا نفي الصفات يؤدي إلى قسوة القلب. ومن هنا تدبر مسألة عجيبة جدا في المعتزلة تكلم عنها أهل العلم، وهي أنه من أشد الناس جلافة ووقاحة وجرأة على المنكر، حتى إنك تعجب في تراجمهم من وجود أعلام لهم مشهورين رؤساء لفرقهم متظاهرين بالمحرم، كثمان بن أشرف زعيم فرقة من فرقهم الثمامية مشهور بشرب الخمر، وهكذا غيره من أهل المجون والفسق. ما الذي يحملهم على هذا؟ الذي يحملهم على هذا قلة خوف الله في قلوبهم. فالمعتزلة تنفي السمع والبصر والعلم والرؤية، وتنفي أشياء كثيرة مما يجعل القلب لا يعظم الله. ولهذا مثل ما تقدم في الآية المؤمن يضع هذه الآية بين عينيه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراني سبحانه وتعالى، الله يسمع ما أقول. إذا نفي السمع نفي البصر، اجترأ الناس على حدود الله، لأن هذه الأسماء والصفات لها أثر كبير جدا على العباد، أثر عظيم على العباد. إذا استحضر العبد مراقبة الله له فإنه لا يقع في الفحش. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن حين يستحضر عظمة الله عز وجل ما يقع في الزنا. وفي خبر الإسرائيلي ومن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت فم الغار أنه لما بذل 100 دينار إلى ابنة عمه حتى أمكنته من نفسها وأراد فعل الفاحشة وجلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتقي ويراقبك الآن يراك. فقام بعد أن وصل إلى هذا الحد. لماذا؟ لأن الصفات صفات الله عز وجل عنده يؤمن بها. أما لو كان يرى يعتقد أن الله لا يرى فما الذي يمنعه؟ لكن لأن علم أن الله تعالى محيط وأن من صفاته العلم وأن من صفاته أنه يراه الآن قام من عنده بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من هذا الحد. وصفات الله عظيمة الأثر جدا على العبد. ولهذا إذا قوي إيمان العبد بصفات الله تبارك وتعالى عظم قلبه توكلا على الله تعالى واستسهالا لغيره سبحانه. ولهذا قد يعجب يعني بعض الشباب من شجاعة الصحابة رضي الله عنه. نحن نذكر دائما هذا الخبر الذي في البخاري عن زبير بن العوام رضي الله عنه لما فيه من بيان هذا الموضوع. أولئك الذين كانوا رضي الله عنهم من الصحابة من أشجع خلق الله كالزبير. كان الزبير رضي الله عنه وبعض شجعان المسلمين عندهم طريقة تسمى الحمل على العدو. الحمل على العدو معنى أنه قبل القتال حين يصف الجيشان يسعى أحد المسلمين مثلا إلى إحداث زعزعة شديدة في الجيش الآخر، فكان يحمل يخترق الجيش الذي أمامه ثم يعود مرة أخرى. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث ذعرا شديدا. يقول الجيش المقابل هذا رجل واحد منهم الآن دخل في وسط الجيش ورجع، إذا البقية ماذا ستفعل بنا؟ فقال أصحاب الزبير له يا زبير احمل، معروف الحمل رضي الله عنه. فقال إني إن أحمل تكذبون، يعني إن حملت وعزمت ما استمررتم معي سترجعون. قالوا لا لا نكذب نستمر معه. فحمل رضي الله عنه وحده ثم إنهم رجعوا فشق صف الروم ذاهبا 100,000 إنسان رضي الله عنه، ورجع أخرى شخص واحد. الشاهد الآن هنا ما الذي يجعل هؤلاء بهذه القوة وبهذه الشجاعة؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى، تعظيم صفاته تبارك وتعالى، العلم لأنه لا يقع شيء إلا بقدرته وأن الآجال مقدرة بقدر. فكانوا رضي الله عنهم على هذا الجانب بإقرارهم بالصفات. لكن كون الناس يعبثون بهذه الصفات يخرج لك هذا أناسا لا يتقون الله. لأن حين يقال الإنسان ما لله صفة رؤية ولا سمع ولا علم، ما في شيء يرجع، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كما قلنا الله يهدد بصفاته ويحذركم الله منه، ألم يعلم بأن الله يرى ونحو ذلك. فإذا أسقطت دلالات هذه النصوص صار الناس كالشياطين ما في ما يمنعهم. فهذه الصفات العظيمة من السمع والرؤية والعلم وغيرها كما في الآية واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فرتب بالفاء الحذر فاحذروه. الذي يقر بالعلم هو الذي سيحذر الله عز وجل، والذي ينفي العلم سيجترئ على حدود الله، لأنه كيف يحذر من لا يعتقد علمه سبحانه وتعالى. فهذه من الغوائل ومن شؤم نفي الصفات وعكسها عظمة إيمان العبد بالصفات على الوجه الذي ينبغي، تجعل العبد من أعظم ما يكون قربا من الله سبحانه وتعالى وطبعا. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. الآية الأولى ألم يعلم بأن الله يرى تقدم الكلام عليه، والثانية قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، حتى يكون عند القلب تفويض الأمور لله عز وجل واعتماد عليه سبحانه وتعالى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فذكر تعالى صفة الرؤية هنا. لذلك قلنا إن التوكل ونحوه من الأعمال القلبية العظيمة مربوطة بالصفات. فإذا آمنت بالصفات على النحو الذي ينبغي تعززت عندك هذه الأعمال القلبية العظيمة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهكذا قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، في هذه الآيات إثبات أن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق المكر. ولهذا أولا، ما معنى المكر؟ المكر هو أن توصل الضر إلى من لا يشعر به، أن يصل الضر إلى أحد من غير أن يشعر، فهذا معنى المكر. ثم هو على نوعين اثنين المكر، منه مكر مذموم خبيث، وأن يمكر العبد بمن لا يستحق أن يمكر به، كأن يمكر بالضعفاء وبالمساكين ويخاتلهم ويغدرهم، فهذا مذموم وخبيث، والله عز وجل منزه عنه سبحانه وتعالى. النوع الثاني المكر بمن يستحق أن يمكر به، ولا شك أنه محمود، ولهذا ذكره تبارك وتعالى عن نفسه، فقال سبحانه ومكر الله، ثم قال تعالى والله خير الماكرين، فمن مكر الله به فالويل له، لأنه في مقابل من لا يمكن أن يرد مكره، نسأل الله العافية. ولهذا قال تعالى أفأمنوا مكر الله تهديدا، كما قلنا في الصفات تهديد في أكثر من آية يهدد بالصفات، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا قد يأتي العذاب، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، في غاية الأمن، فأنزل الله عز وجل بهم نقمته بعد أن مد لهم في النعم، نسأل الله لا يجعلنا من منكورهم. ومن دلائل مكره تعالى أن يغدق على العبد النعم مع عصيان العبد، فيزيده سبحانه وتعالى نعما أخرى فيشتد عصيانه، تلك النعم هي استدراج، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال تعالى سنستدرجهم، لاحظ الآية، من حيث لا يعلمون، كما قلنا إن المكر أن توصل الضر من حيث لا يشعر به، فيستدرج نسأل الله العافية من حيث لا يعلم العبد. إذا قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات، ممكور بهم، يظنون أن كثرة الأموال وكثرة البنين أنها مسارعة من الله في الخيرات وأنهم يستحقون، بل لا يشعرون، ما يدرون بحقيقة الحال، وهي أن الله تعالى يمكر بهم عياذا بالله. ولهذا جاء الحديث أنك إذا رأيت العبد يعطيه الله عز وجل من النعم وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج. معنى الاستدراج، الاستدراج هو أن تنزل من تريد أن توقع به الشر تنزله درجة درجة، فالدرجة واحدة في طبقات السلم، استدرجه يعني أنزله درجة درجة، فأعطاهم الله عز وجل نعما فبطروا وتجاوزوا حدود الله، فأنزلهم درجة أخرى وأنه أغدق نعما أكثر فبطروا، ثم استمرت النعم تتوالى، ثم جاءت نسأل الله العافية النقمة فجأة وبغتة. هذا معنى استدراجه تعالى، وهو يستدرج ويمكر بمن يستحق. ولهذا مثل ما يقول أهل العلم، هذا الذي فيه أهل الكفر اليوم من هذا التقدم ومن هذه الصناعة ومن هذه القوة هي محض استدراج من رب العالمين بهم، حتى يحل أجل يؤخذون فيه أخذ عزيز مقتدر، هو عز وجل أعلم بهم، كما قال أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فإما أن ينصر عليهم المسلمون وتفتح بلادهم، وإما أن تحل بهم نقمة من عند الله تعالى. ولهذا فإن من الصفات العظيمة لله تعالى أن يمكر بهؤلاء الذين يستحقون أن يمكر بهم. أرسل رسوله، أنزل كتابا، أمر بأوامر، حذر عن منهيات، وأعطى الأعين والأسماع والأبصار والأفئدة، وأغدق النعم، حتى يستعمر حتى يستعمل العبد ذلك كله في طاعته تعالى وليحقق الحكمة من خلقه. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخذ العبد هذه النعم فعكسها وجعلها مستثمرة في معصية الله والخروج على حدوده، فإذا زاده الله من النعم وكثرت عليه الأموال أهذا رضا؟ لا والله، مكر، وهو ما نخشاه على أنفسنا. لأن كثرة المعاصي مع إغداق النعم من دلائل المكر، ولهذا نعوذ بالله الممكور بهم تأتيهم النقمة فجأة كما ذكر الله في الآية التي تقلنا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون في غاية الراحة، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون مستبعدين غاية الإسلام؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا من أعظم صفات الله تعالى. ولهذا ربك تعالى يبين أن العباد يكيدون وأنه يكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وهكذا قوله والله شديد المحال شديد المكر، فمكره عظيم سبحانه، ومكره يحيط بمن مكر به لا بد أن يوقعه، نسأل الله العافية، في غائلة أمره. ولهذا ربك سبحانه حذر من هذا المسبب لوقوع مكره تعالى، لأن العبد إذا أطاع الله واتقاه فإنه في مأمن بإذن الله إذا سلك المسلك الذي يرضي الله من أن ينتقم الله عز وجل منه. أما إذا كما في الحديث إذا رأيت الله يغدق على العبد مع كثرة معاصيه فاعلم أن ما ذلك استدراج، نسأل الله العافية. والاستدراج كما قلنا هو كأن تنزل من تريد الإيقاع به درجة درجة حتى يحل به النقم. قد ذكر الله عز وجل من أخبار الأمم من ذلك شيئا كثيرا جدا. ولهذا تمدح الله بالمكر فقال: لله المكر جميعا. المكر الحقيقي الذي يحل بالممكور به أشد ما يكون من العقوبة هو لله وحده، فالله عز وجل له المكر، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملك الله، وهي من الأمور العظيمة الدالة على أن الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأنه لا يشفع أحد إلا إذا رضيه سبحانه وأذن. وهكذا المكر لله المكر جميعا، فينزل مكره بمن شاء سبحانه وتعالى، فهي صفات عظيمة. أهل الباطل يبدأون يقولون كيف يمكر ولا يميل، يقال هذا والله من الجهل بالله عز وجل، بل هذا ما يقع للأمم وهذا ما حل بالأمم. أرأيت حلم الله عن قوم نوح 950 سنة؟ أليسوا يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتنعمون؟ حلم عظيم. ثم ما العاقبة؟ أن أغرقوا عياذا بالله إغراقا تاما. فرعون كم مكث في تجبره وتكبره حتى قال: أنا ربكم الآن. أقطع الله عنه النفس، أقطع الله عنه الأكل والشرب، يغدق عليه النعم حتى أخذه أخذ عزيز المقتدر. ولهذا تأمل هذه الآية: فأخذتهم الصيحة مشرقين، أشرقت عليهم الشمس فوقعوا عياذا بالله في تلك النقمة، ثم ليس إلى قيام الساعة، إلى الأبد انتقلوا إلى أسوأ ما يكون من العقوبة، ثم ما سيلقونه في قبورهم في النار أعظم وأشد. فأخذتهم الصيحة مصبحين، منذ أن وقع بهم ذلك البلاء في ذلك الصباح وإلى يومك وإلى قيام الساعة وإلى أبد الأبد، بعد أن بقوا في الدنيا فترة طويلة. انظر قوم نوح، قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فصار أولئك في حال من المكر الطويل الشديد، ثم أخذوا عياذا بالله أخذ عزيز مقتدر. لا شك أن من أوصافه تعالى أنه يمكر، ولكن يقول أهل العلم: لا يشتق من هذه الصفات لله اسما، فلا يقال من أسماء الله الماكر أو الكائد، وإنما يثبت له الصفة حيث ورد، لأنه هذه الأسماء هذه الصفات وردت لله تعالى في باب الصفات. أما أن يسمى الله بها فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قاعدة يقول أهل العلم: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ما معنى ذلك؟ يعني اسم الرحمن الرحيم السميع البصير تأخذها من النصوص، وتدل هذه الأسماء على صفات، فالرحمن يدل على الرحمة، السميع يدل على السمع. أما الصفات فهي أوسع من الأسماء، لأن الله تعالى يتصف بما لا يسمى به نفسه، فيتصف بأنه يمكر، ويتصف بأنه يجيء، فلا يقال من أسماء الله الجائي، لأنه الذي ورد هو الوصف أنه يجيء. وهكذا المكر والكيد، يقال الله تعالى يكيد ويمكر ونعوذ بالله من مكره وكيده، ثم لا يقال الله هو الكائد، الله هو الماكر، لا يقال هذا، لأن باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يدل على صفة لزاما، فالسميع يدل على السمع، الرحيم يدل على الرحمة. أما الصفات فيصف الله عز وجل نفسه بأوصاف ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه تعالى. يسأل أخ عن الصفة، مثل ما معلوم ما يتصف سبحانه وتعالى بأوصاف، سبحانه بحمده سمى به نفسه، الوصف يعني مأخوذ من قوله تعالى لله المثل الأعلى، لله المثل أي الوصف. يسأل أيضا عن قوله تعالى والسماء بنينا بأيد، فسر بعض المفسرين، رأيت بعض أهل السنة يفسرها مثلا بالقوة، فليس معناه أنه يفسر أنه يمثل الصفة، وإنما يقول في هذا الموطن، مثل قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، إذا قال المقصود الجهة التي هي القبلة فإنه لا يعني أنه يؤول الوجه، لكن يقول في هذا الموطن المراد الجهة، لكن إذا رأيت بقية الصفات الأخرى وجدته يثبت الصفة، كقوله تعالى ويبقى وجه ربك ونحن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية وصف الله عز وجل بأنه عفو على سبيل المبالغة، وهو كثير العفو سبحانه وتعالى، ووصفه تعالى بأنه قدير أيضا مبالغة، وأنه تبارك وتعالى ذو القدرة العظيمة الواسعة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي وجه إليه أم المؤمنين رضي الله عنها في ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهو سبحانه وتعالى عظيم العفو، ولولا عفوه سبحانه وبحمده لهلكت العباد. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، دل على أن العفو عن أشياء كثيرة تقع من الإنسان، وأن ما قد يصيبه على سبيل العقوبة لذنبه قد عفى الله عن أشياء كثيرة لم يؤاخذه بها، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فهو ذو عفو واسع. والعفو هو أمل ذوي القلوب الحية أن يعفو الله عز وجل عنه. قد ذكر الله تعالى عفوه في بعض الأحوال، ومن أحق الناس بعفوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولما وقع ما وقع من بعضهم رضي الله عنهم من الفرار يوم أحد، قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، مع أن التولي يوم الزحف من الكبائر، ومع ذلك عفى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين وقع منهم ما وقع. وهذا يدل على أمرين، الأمر الأول عظمة عفوه سبحانه أن عفى عن من وقع منه مثل هذا، والأمر الثاني كما سيأتي أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حق الناس بالعفو والمغفرة من ربهم لما لهم من السابقة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. وذكر تعالى قدرته وهو ذو القدرة الواسعة التي لا يمكن أن يخرج عنها شيء، ولهذا قال تعالى في غير ما آية على كل شيء قدير، فما هنالك شيء إلا والله يقدر عليه سبحانه وتعالى. نعم الآية اللي بعدها. وقوله ولله العزة ولرسوله. العزة، العزة هي الغلبة والقوة، هي القوة، العزة هي القوة. تقول العرب من عز بز، يعني من قوي استلب، كما قالت الخنساء كأن لم يكون حما يختشى، ولكن كما قيل من عز بز، يعني من عز وغلب وقوي بز يعني استلب. فالعزة القوة لله سبحانه وتعالى، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، يعني غلبني، غلبني في الخطاب. فالعزة الحقيقية لله، وكل عزة تكون لأهل أهل الإيمان فإنها من إعزاز الله عز وجل لهم، والعزة الحقيقية الباقية هي عزته تعالى. وإذا اعتز أهل الكفر وتغلبوا وتمكنوا فإن هذا كالظل الزائل، لا تبقى عزتهم، لا تستديم، لا تستمر، لأن العزة الحقيقية كالملك الحقيقي كما سيأتي في آية الملك، الملك الحقيقي لله، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن. أما من ملك في الدنيا كما سيأتي فملكه كالظل الزائل، وهكذا العزة، العزة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. ثم إنه تعالى يعز رسله عليهم الصلاة والسلام ويعز أهل الإيمان، فالعزة له تعالى ولحزبه سبحانه وبحمده. وهذه الآية رد على مقولة المنافقين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أعداء الله أنهم هم الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأذل أخزاهم الله. فقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين كدأبهم في كثير من الأمور لا يفقهون، ما يفهمون الأمور ولا يعرفونها، إذ العزة الحقيقية هي لله ولمن أعزه ربه تعالى. نعم. وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم، هذا من القسم بالصفة، ولا تقل إن من كلام إبليس، لأن ليس معنى كونه من كلام أن إبليس قال هذا أن ينكر، وإن كان بعض السلف رضي الله عنهم كره الحلف بالعزة، لكن الصحيح أنه لا يكره، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث قد حلف بعزة الله لما أمره الله بأن ينظر في النار وأن ينظر في الجنة، فحلف بعزة الله أن لا يسمع بالنار أحد فيدخلها، ولما رأى الجنة حلف بعزة الله لا يسمع بها أحد فلا يدخلها، فحفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فالعزة صفة من صفات الله، والقاعدة في الحلف أنه يجوز الحلف بالله وبأسمائه وصفاته، الصحيح أنه لا إشكال في الحلف بعزة الله إذ هي صفة، فيجوز أن تقول وقوة الله وسمع الله كما حلف ابن عمر رضي الله عنهما بسمع الله، وتحلف بكلام الله وكلام الله الذي وصفته سبحانه، ما في هذا إشكال. فالحاصل أن هذه الآية أوردت لأن فيها الشاهد من ذكر العزة لله تعالى. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، قوله تعالى تبارك أكد أهل العلم على أن هذه الكلمة لا تقال إلا في حقه سبحانه وتعالى، فلا يقال في شيء تبارك إلا الله، ما تعني التعاظم، وليس المقصود ما يفهمه بعض الناس، مثل ما يقولون في بعض الأمثال: ما هان تبارك. هذا مثل خاطئ، يمكن أن يبدل بأن يقال ما هان مبارك، لأن تبارك هنا على خلاف ما يظن كثير من الناس، يقولون المطر يتبارك أو تبارك المطر، أو يقولون تباركت علينا يا فلان، هذه لفظة لا تقال إلا لله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، ونحوها من الآيات، إذ هي تفيد التعاظم له سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، الآية الأولى تبارك، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام أي هو صاحب الجلال وهو صاحب الإكرام سبحانه وتعالى، فذو معناها صاحب، ذو العزة أي صاحب العزة سبحانه، ذو القوة أي صاحب القوة، وهكذا ذي الجلال والإكرام أي صاحب الجلال والإكرام سبحانه. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم، أمر الله بأن يعبد سبحانه وتعالى وأن يصطبر على عبادته، وأن المؤمن ينبغي أن يأخذ نفسه بالحزم وأن لا يطيعها فيما فيه هلاكها وضررها، فإن النفوس قد تستصعب العبادة، فينبغي أن يصطبر على العبادة وأن تجاهد النفوس في هذا. ثم إن من نعمة الله تعالى أن العبد إذا جاهد نفسه واصطبر صارت العبادة لذة من اللذائذ العظيمة للقلوب، حتى إن الإنسان يلتذ بهذه العبادة، ربما مثلا في وقت الشتاء القارف يذهب إلى الماء فيتوضأ ويسبغ الماء على المكاره، ويذهب إلى المسجد أو يقوم ليصلي ما شاء الله من الليل، وهكذا الصيام إذا صام سواء في الفرائض أو في النوافل يصطبر على هذا فينقلب لذة، وهذا من فضله تعالى. قد يكون في النفوس نوع من الشموس والتعاصي على مثل هذه العبادات، فالمؤمن يصطبر يعبد ربه تعالى ويصطبر لعبادته سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة صبر عليها، أيضا يصبر على الصلاة، لأن الإنسان لو طاوع نفسه لما ترك النوم ليصلي، لو طاوع نفسه لما ترك البيع والشراء ليصلي، طاوع نفسه لما ترك وقت راحته ليصلي، فيصطبر العبد على الصلاة ويصطبر على العبادة. هل تعلم له سميا؟ سميا يساميه سبحانه أو يشابهه؟ لا شك أنه تعالى لا سمي له ولا شبيه له عز وجل. نعم. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. نعم، كذلك لا كفوا له سبحانه بحمده، يكافيه سبحانه. كل هذا على سبيل، هذه الآيات وأمثاله على سبيل نفي المثيل والنظير في حقه تعالى، فليس له شبيه ولا سمي ولا كفء له سبحانه وبحمده، إذ ما سواه مخلوق من عبيده عز وجل، كما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فلا يمكن أن يكون المخلوق مكافيا وسميا وشبيها ومناظرا ومماثلا للخالق سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يجوز أن يجعل لله ند، لأن يكون كالنظير لله سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا لله أندادا جمع ند، فليس لله مثيل ولا نظير حتى يجعل لله سبحانه وبحمده. واتخاذ الند كما لعله تقدم على نوعين: اتخاذ ند هو شرك أكبر بأن تصرف العبادة لهذا الند، كما في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا فعل المشركين الشرك الأكبر، هؤلاء قد اتخذوا مع الله عز وجل ندا أشركوا به معه فصاروا به كفارا، الكفر الأكبر والشرك الأكبر. النوع الثاني من اتخاذ الند ما هو دون ذلك، اتخاذ الند على هيئة هي من الشرك الأصغر، ومنهم قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال ما شاء الله وشئت قال له جعلت لله ندا، يعني بجعلك مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشيئة الله. فهذا النوع من اتخاذ الند من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. فالحاصل أن الله نهى أن يتخذ له ند سبحانه وتعالى، إذ ليس لله عز وجل ند ولا مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا سمي. نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، هذه الآية تقدمت في أثناء الكلام السابق، فيها قوله تعالى يحبونهم كحب الله. أهل الكفر يتخذون لله عز وجل أندادا، ثم يصرفون لهؤلاء الأنداد من المحبة كما يصرفون لله عز وجل، يحبونهم كحب الله، فحبهم فيه شرك ليس خالصا فلا ينفعهم. وأما أهل الإيمان فحبهم خالص لله تعالى، قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة على نوعين من حيث هي من حيث العموم. النوع الأول محبة عادية، وهي المحبة المعروفة التي لا تخفى على أحد، مثل محبة الإنسان لأنواع من المآكل أو المطاعم المشارب ونحوها، هذه عادية ليست من قبيل العبادة. النوع الثاني المحبة العبادية، وهذه المحبة العبادية الأصل فيها محبة الله تعالى. قال صاحب تفسير عبد الحميد رحمه الله هي التي لا تصلح إلا لله، وهي مرادة في الآية هنا والذين آمنوا أشد حبا لله. وضابطها أنها تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل. هذه المحبة لا تصرف إلا لله عز وجل، من صرفها لغيره تعالى وقع في الشرك، كما كان المشركون يحبون أندادهم كحب الله. نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. وقل الحمد لله أمر بحمد الله، والله تعالى أمر عباده بأن يحمدوه، وفي الحديث أنه لا أحد أحب إليه الحمد من الله عز وجل، فينبغي الجهر واللهج بحمده وشكره سبحانه وشكره سبحانه. وقل الحمد لله الذي نفى سبحانه وتعالى عن نفسه كما أثبت، الله تعالى يثبت ما يليق وينفي ما لا يليق. فقوله بعد الاسم الموصول الذي تبيين ما لا ينبغي أن يكون متصفا به. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، عكس ما يقوله أعداء الله من اليهود والنصارى، الذين قال اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهكذا المشركون الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد. وقد تنزه سبحانه عن الصاحبة والولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إذ هو الخالق سبحانه ولا يمكن أن يكون للرب سبحانه وتعالى ما يصلح أن يكون ولدا أو صاحبة أي زوجة، إذ الخالق ليس كالمخلوق. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فالملك له وحده لا شريك له كما تقدم. الملك كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، وأما ملك غيره فإنه يزول، وهو منه على غير ثقة، إذ قد ينقطع به فلا يتم هذا الملك. أما الملك الحقيقي فهو لله تعالى، ولهذا قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، أما ملك غيره فإنه ملك منقطع. ولهذا فإن الرب سبحانه إذا قبض الخلائق يقول ثلاث مرات لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد لأن الجميع قد قبض، ثم يقول لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، ثم يقول لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. هذا الملك الحقيقي، فلا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي من الذل، ليس بحاجة سبحانه وتعالى إلى أحد لكمال غناه وقوته ليتولاه ويعينه وينصره بخلاف غيره تعالى من المخلوقين، فإنهم يحتاجون إلى من يعينهم وينصرهم. ولهذا يكون للمخلوق هذه الحاجة التي يفتقر إليها، إذ لا يستطيع أن يمضي الأمور دون معين، أما الرب فليس له ولي من الذل عز وجل. نعم. قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم، في هذه الآية يقول تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا مبين في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمد، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد، فكل شيء فإنه يسبح بحمده تعالى. ثم قال: ولكن لا تفقهون، لا تفقهون تسبيحه، فكل شيء يسبح، فالطيور تسبح والدواب تسبح، كما قال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. فكل ما في هذا الكون يسبحه سبحانه وتعالى. ثم قال: له الملك، كما تقدم ان الملك الحقيقي له، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك تقدم الكلام عليها، وفي الآية أنه تعالى قد أنزل الفرقان الذي هو القرآن، فرق الله به بين الحق والباطل، على عبده وخليله محمد صلوات الله وسلامه عليه، نزله عليه تعالى ليكون للعالمين نذيرا. وجميع الآيات التي ذكر فيها النزول هي دالة على علو الله تعالى، الآيات التي فيها التصريح بالعلو بالعروج إليه والصعود دالة على علوه سبحانه، وكلا الآيات التي فيها التصريح بنزول الشيء منه سبحانه وتعالى كالقرآن فإنها دالة على علوه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. له ملك السماوات والأرض تقدم الكلام عليه، ولم يتخذ ولدا أيضا تقدم الكلام عليه، ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وبحمده. الذي له، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيضا قوله وخلق كل شيء في عموم خلقه سبحانه وتعالى، وأنه ما من شيء إلا والله خالقه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض؟ فهو الذي خلق كل شيء، خلق العبد، خلق أفعاله، خلق السماوات والأرض وما فيها وما بينها، فهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. قدره سبحانه على أكمل ما يكون من التقدير، فقدره تقديرا محكما عظيما، فخلق الشيء وقدره سبحانه وتعالى، فليس شيء ضائع أو فيه شيء من الفوضى أو عدم التقدير وعدم الدقة، وإنما هو مجرد المصادفة، لا، بل هو سبحانه قد قدر كل شيء تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقول تعالى: ما اتخذ الله من ولد، وهذا فيه نفي الولد، وما كان معه من إله إذ هو الإله وحده لا شريك له. ثم قال: إذا، يعني لو كان معه إله لحدث أحد أمرين، لذهب كل إله بما خلق، يعني لانفرد كل إله عن الإله الآخر بالقسم الذي خلقه، أو يحدث الأمر الثاني، لعلى بعضهم على بعض، يعني قهر أحدهما الآخر فضم ملكه إليه. ولا شك أن هذا منفي تماما النفي، إذ ليس مع الله إله، وانتظام أمر العالم وإحكامه دليل على بطلان أن يكون معه إله. إذ الانتظام والإحكام دال على الدقة والإتقان وعلى أن المدبر واحد، ولو كان معه إله لحدث أحد أمرين: أن ينفرد أحدهما بملكه وخلقه، أو أن يسعى إلى ضمن ملك الآخر وخلقه، فيحدث في هذه الحالة الفوضى والاضطراب ولا يحدث الانتظام الذي هو معلوم يشهده كل أحد. سبحان الله عما يصفون. سبحان تفيد التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يصفه الظالمون، والله تعالى قد نزه نفسه في مواضع عما يقول أهل الكفر والضلال، وقال سبحان الله عما يشركون، فإنهم يصفون الله بما لا يليق، ويصفون الله بما هو من شركهم ومن باب ما يؤمنون به من الباطل. عالم الغيب والشهادة، فالله تعالى يعلم الغيب الذي يخفى، الغيب هو ما يخفى عنه، والشهادة ما يشهد ويعرف، فالرب سبحانه يعلم هذا وهذا، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشرك. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يجوز أن يضرب لله المثل ويقايس بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له. وهذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال فيها النهي عن أن يتقدم أحد بوصف الله عز وجل على سبيل القياس، بأن يقايس، فلا يجوز المقايسة في أمر الله تعالى، لأن الله سبحانه ليس له نظير حتى يقاس الرب عليه، فيقال يوصف الله بكذا لأن نظيره وصف بكذا، فالله ليس له نظير كما تقدم في الآيات، ولا مثل ولا ند ولا شبيه سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يضرب لله عز وجل الأمثال، ولا يجوز المقايسة في أمر الله تعالى. وإنما يقع في هذه المقايسة أهل الباطل الذين لم يقدروا الله تعالى حق قدره، فإذا سمعوا صفة من صفاته تعالى قاسوها على صفة الخلق. الصنف الأول أهل التشبيه، ومن أدخلهم في التشبيه الروافض، فإن أول ما جاء التشبيه إلى الأمة عن طريق الروافض، فكانت أول فرق تشبيها فرقة السبائية، حيث شبهوا علي رضي الله عنه برب العالمين، وهكذا غيرهم من الفرق الرافضية، وغيرهم أيضا بعد ذلك من الفرق، ومنهم عدد من المتصوفة، فإن لديهم تشبيها قبيحا جدا لله تعالى بمعظميهم ومن يزعمون فيهم الولاية. الصنف الثاني من الذين وقعوا في هذا التشبيه هم أهل التعطيل، يشمل ذلك الجهمية والمعتزلة وأمثالهم من المعطلة. فإن قلت: كيف يكونون مشبهة وطريقهم عكس طريق المشبهة تماما؟ فالجواب ما قاله أهل العلم، أن كل معطل فهو مشبه، لأنه لم يعطل صفة الله حتى شبهها وقاسها بصفة المخلوق، فلما شبهها وضرب لها المثال بصفة المخلوق نفاها بعد ذلك. فكل معطل فتعطيله هو المرحلة الثانية للأولى، لأنه شبه الله تعالى في صفته، كأن يسمع صفة السمع والبصر، فيشبه صفة السمع في الله والبصر في الله بصفة المخلوق، هذه المرحلة الأولى، وهو بهذا الفعل مشبه. ثم إنه في الخطوة الثانية ينفي هذا الذي توهمه في صفة الله تعالى، فما جرهم إلى التعطيل إلا التشبيه والتمثيل. نعم. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. الرب سبحانه يحرم ما شاء ويحل ما شاء ويوجب ما شاء، فالحرام ما حرمه والحلال ما أحله سبحانه وتعالى، ومما حرم رحمة بالعباد هذه الأمور الفواحش وهي جمع يراد به الشيء الذي تناهى في السوء وكثر في خبثه. فالله تعالى حرم الفواحش ما ظهر من هذه الفواحش وما بطن، وحرم الإثم. والآثام كثيرة مما يفعله الإنسان. أما البغي ففيه تعدي على غيره، فكأن في الإثم شيء من خطأ الإنسان المتعلق به، والبغي ما يتعدى إلى غيره. وأن تشركوا بالله، حرم الله عز وجل الشرك صغيرا كان أم كبيرا، نعوذ بالله من صغيره وكبيره. وحرم أن يقال على الله ما لا يعلم الإنسان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله يحرم ويوجب ويبيح، كل هذا إليه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات كلها سبع آيات بدءا من سورة الأعراف إلى سورة الحديد هي التصريح باستواء الله تعالى على العرش. والاستواء المراد به إذا قرن بحرف على يراد به العلو، فقوله تعالى استوى على العرش المراد به أنه قد علا سبحانه وتعالى على العرش وارتفع عليه سبحانه وبحمده. وفسر السلف رحمهم الله تعالى الاستواء على العرش بتفاسير أربعة كلها لا يناقض بعضها بعضا، مؤداها غير متناقض. جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فلهم هذه العبارات في تفسير الاستواء ويدل على أنهم يقرون الاستواء على حقيقته وأن معناه أن الرب سبحانه قد ارتفع على العرش. والاستواء من الصفات الفعلية لأنه سبحانه وبحمده إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، كما في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فدل على أنه استوى على العرش سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض. وهذا الاستواء من علامات أهل السنة الجلية البارزة ومن أظهر علامات المعطلة عدم الإقرار بالاستواء وصرفه عن معناه إلى المعنى الذي أول من قالته المعتزلة ثم انتشر في كتب كثير من المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. فالاستواء معناه العلو وبذلك فسره السلف. وفي حديث المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء الدنيا فوجد فيها آدم ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، وكلمه الرب كفاحا يعني مباشرة، وفرض عليه تعالى الصلوات 50 ثم خففها تعالى إلى 5. كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو وعلى أنه سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه الذي هو فوق جميع السماوات والدليل على أن العرش أعلى المخلوقات ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. فبين أن الفردوس أعلى الجنة، ثم بين أن سقف الفردوس عرش الرحمن، فكون السقف الفردوس واضح بأن العرش فوق الفردوس. ولا يعرف مطلقا في الأمة من أنكر الاستواء، لا من الصحابة ولا من التابعين رضي الله عنهم، حتى نبغ الجعد بن درهم وهو أول من قال إن الاستواء على العرش معناه الاستيلاء وعطله، وعنه تلقته المعتزلة واشتهر منهم، وإن كان أول من قاله هو الجعد، وتلقاه عنه تلميذه الجهم، لكن بكثرة ما قالته المعتزلة صار ينسب القول لهم، وإلا فأول من قال بهذا القول الخبيث هو الجعد. والجعد بن درهم تقدم أن أهل العلم أفتوا بقتله، وأنه قتل في يوم عيد الأضحى، قتله أحد أمراء بني أمية وهو خالد بن عبد الله القسري. فأهل الإسلام على الإقرار بأن الرب على عرشه تعالى، والنصوص في هذا جلية واضحة، حتى ظهرت هذه المقولة الخبيثة بنفي الاستواء. ولهذا قلنا إنها من العلامات الجلية، نفي العلو ونفي الاستواء من أظهر علامات الجهمية. فنفوا عن الله تعالى صفة الاستواء، وقالوا إن المقصود بالاستواء الاستيلاء على العرش، فقوله ثم استوى قالوا ثم استولى. وهذه المقولة منهم كذب على النص وكذب على اللغة. ولهذا لما قيل لابن الأعرابي من قبل أحد المعتزلة: أتجد في الاستواء في اللغة أن معنى استوى على العرش استولى عليه؟ قال: اسكت، فإن الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة. إذا قيل استولى معنى ذلك أنه كان في أول الأمر عاجزا إلى أن تمكن من الاستيلاء، كما يقال: استولى المسلمون على بلد كذا وكذا بعد أن قاتل أهلها مدة من الزمن. إذ الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبة. ثم قوله تبارك وتعالى: استوى على العرش، إذا كان المقصود بالاستواء الاستيلاء، فالله كما تقدم في الآيات السابقة له ملك كل شيء سبحانه وتعالى، ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما وملك العرش، فلماذا قال ثم استوى على العرش؟ استولى على العرش معناه عياذا بالله مما قالت السوء. فالله مستولي بمعنى أنه يملك كل شيء، لا العرش وحده، بل هو سبحانه يملك كل شيء، السماوات والأرض وما بينها وما فيها، ويملك العرش سبحانه وتعالى. فإذا قيل إن معنى استوى استولى، ترتب على ذلك أن يكون بعد مغالبة، والآية فيها ثم استوى، وكأن المعنى عياذا بالله أن الله تعالى غالب العرش ولم يتمكن منه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض وبعد ذلك استولى. وهذا من أفسد ما يكون من التفسير. ومن عجب أن الأشاعرة المتأخرين ينتشر فيهم أن الاستواء معناه الاستيلاء، مع أن شيخ المذهب أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة ينسب القول بتفسير الاستواء، هذا التفسير ينسبه إلى المعتزلة والجهمية ويناقشه، يقول: كيف تقولون إن معنى استوى استولى؟ الاستواء لا يكون إلا الاستيلاء لا يكون إلا بعد غلبة. وناقشهم في هذا ونسب القول بأن الاستواء معناه الاستيلاء نسبه إلى الجهمية وإلى المعتزلة، ومع ذلك هو المنتشر الآن عند المتأخرين من الأشاعرة. وذلك أن المتأخرين من الأشاعرة وهكذا من قبلهم من الرازي والجوين ونحوهم خالفوا أبا الحسن الأشعري مع أنه إمام المذهب وينتسبون إليه فيقال الأشعرية والأشاعرة، قاله في مسائل كثيرة ومع ذلك استمروا ينتسبون إليه، فهذه النسبة ليست بسليمة، إذ هي انتساب إلى من يتبرأ من مقولة المعتزلة وعاداهم ثم استقروا على مقولات هي من مقولات المعتزلة. الحاصل أن الاستواء دلت النصوص القاطعة على أن معناه العلو، وهذا الاستواء على العرش من أعظم الأدلة على علوه تبارك وتعالى، إذ العرش كما تقدم العرش هو سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات، وهذا العرش أعظم مخلوقات الله تعالى. وفي الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع عند الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في كرش والدرع، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاه. فإذا كان الكرسي في هذه العظمة حتى إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كأنها دراهم سبعة، درهم صغير، درهم من الفضة صغير الحجم، كأن هذه السماوات السبع والأرضين السبع كأنها سبعة دراهم ألقيت في كرسي، الكرسي واسع، هذا الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة، الحلقة الشيء الدائري ألقيت في فلاة في برية، فلا يقدر قدر العرش إلا الله. ولهذا وصف الله العرش بالعظم، فعرشه تعالى عظيم، وهو من أعظم ما يبين عظمة رب العالمين سبحانه واستغناءه، إذ هو على العرش ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد كما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي. هذه الآيات من الأدلة على علوه تبارك وتعالى، قلنا إن أدلة الاستواء دالة على علو الله، جميع أدلة الاستواء من أدلة العلو، وأدلة الاستواء كثيرة، منها سبع آيات في القرآن، ومنها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة على العلو، والعلو قد دل عليه 21 نوعا من الأدلة، ولا نقول 21 دليلا، نقول 21 نوعا، إذ النوع يندرج تحته عدد كبير من الأدلة، أفراد الأدلة، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية مفصلة. من أدلة علو الله عز وجل كما تقدم الاستواء، من أدلة علو الله تبارك وتعالى التصريح برفع الشيء إليه، كما قال تعالى عن عيسى بل رفعه الله إليه، ولاحظ أنه لم يقل بل رفعه الله، وإلا لاحتمل أن يكون رفعة الدرجة، بل قال رفعه الله إليه، ودل على أن عيسى رفع إلى الله. وهكذا قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهكذا قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، فجميع هذه الأدلة دالة على أن الرب تعالى في العلو. وهذه الأدلة إذا أفردت بلغت أكثر من 1000 دليل كما قال ابن القيم وشارح الطحاوية، يعني إذا أخذت بكل نص على حدة وجمعتها فإنك تجمع ما يزيد على 1000 دليل. فعندنا آيات الاستواء 7 وهي في القرآن، والأحاديث الدالة على أن الله تعالى استوى على عرشه كثيرة جدا في السنة، فتجمع فيما يتعلق باستواء الله عز وجل عددا كثيرا من الأدلة. فهذا النوع الأول، النوع الأول من أدلة علو الله تعالى أدلة الاستواء على العرش، النوع الثاني التصريح برفع الشيء إليه، كما في قوله تعالى بل رفعه الله إليه، وكما في حديث إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، فإن العبد إذا رفع اليدين إلى الله عز وجل يكون قد دعا. ولو أنه رفع وجه يديه نحو مخلوق هكذا يسأله لكان من الشرك العظيم، لأنه اتجه إليه داعيا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع اليد إنما هو إلى الله، فالتصريح بالرفع هو دليل على علوه تعالى. ومن أعجب العجب وأغرب الغرائب أن النفاة من المعطلة يقرون بعروج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يقولون إن هذا العروج من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. ولكن هذا العروج على أي شيء يدل أيضا؟ لا شك أنه يدل على علو الله، ولا سيما في الروايات المفصلة، كما تقدم أنه وجد في السماء الأولى آدم، وجد في السماء الثانية فلانا من الملائكة، وجد في الرابعة هارون، وجد في السادسة موسى، وجد في السابعة إبراهيم، ثم ارتفع به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، يعني أقلام الملائكة التي تكتب، ثم كلمه الرب تعالى كفاحا. معنى ذلك أن العرش فوق السماوات السبع، فيقرون بالعروج لأنه من دلائل النبوة. ثم إذا قيل لهم إن العروج دال على العلو اضطربوا غاية الاضطراب، لأنهم إن نفوا العروج نفوا هذه الدلالة العظيمة من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن أقروه على المفصل في الروايات لا شك أنه يلزمهم الإقرار بأنه تبارك وتعالى في العلو. فالحاصل أن الأدلة كثيرة جدا، وهي أنواع عددها 21 كما تقدم، في كل نوع عدد من أفراد الأدلة، ومنها ما ذكر من التصريح برفع الشيء إليه تعالى. نعم. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه الآية من الآيات التي تبين لطالب العلم معنى قول أهل العلم جعل الدليل الذي يستدل به الخصم دليلا عليه، فإن هذه الآية استدل بها نفاة العلو، وقالوا إن الذي يقر بأن الله في العلو قد اعتقد عقيدة فرعون، لأن فرعون أمر هامان بأن يبني له صرحا فيطلع إلى إله موسى، وهذا الدليل هو دليل عليهم من عدة جهات. الجهة الأولى أن القرآن صريح في أن فرعون لا يقر أصلا بوجود الله، كما قال تعالى عنه قال وما رب العالمين، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فمن قال إن فرعون يقر بالرب حتى يقر له بالعلو؟ ففرعون أصلا كان جاحدا للرب. ثم في الآية كما قال أهل العلم قرينة عظيمة جدا على أن فرعون إنما قال هذا الكلام تكذيبا لموسى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أخبره أن رب العالمين هو الذي أرسله، وأن رب العالمين في السماء. والقرينة الدالة على هذا في الآية أن فرعون قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب باب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فهذه إضافة يقول بها إن موسى يدعي أن له ربا، ويدعي أن هذا الرب في العلو، فابن الصرح لي لأبطل قول موسى فأثبت أنه ليس هناك رب. فقوله إله موسى دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام الذي أخبره أن الله رب العالمين الذي أرسله أنه هو رب العالمين الحقيقي وأنه هو رب موسى كما قال قال ربكم ورب آبائكم الأولين، وبين لفرعون أنه كذاب في دعواه نفي الرب سبحانه، فقال تعالى عن موسى مخاطبا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني أنت تعلم هذا في قرارة نفسك ولكنك تظهر الجحد مكابرة وعنادا. فهذه الآية من أظهر الأدلة على أن موسى عليه الصلاة والسلام كما قال لفرعون إن رب العالمين هو الذي أرسله أخبره أن رب العالمين في السماء. ولهذا ذكرها أهل العلم في أدلة العلوم لأنها في واقع الحال دليل على أن موسى صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الذي أخبر فرعون أن الله رب العالمين هو الذي أرسله قد أخبره أنه هو الذي أنه تعالى في السماء. فلهذا قال فأطلع إلى إله موسى ثم قال وإني لأظنه من الكاذبين، فكذب موسى في أن الله تعالى في السماء. وهذا الصرح الذي ابتناه أراد به أن يبطل في زعمه الباطل حجة موسى في أن الله ربه وأن الله تعالى في السماء. فهذه الأدلة فهذا الدليل دليل على المعطلة وليس دليلا لهم. ولهذا قولهم إن من اعتقد أن الرب تعالى في العلو فقد اعتقد عقيدة فرعون هو من أعجب الجهل، لأن فرعون أصلا لا يقر بالرب في الظاهر وإنما يدعي أنه هو الرب، فكيف يقال إن فرعون يعتقد أن هذا الرب الذي يجحده في العلو؟ هذا كلام متناقض، لأن فرعون كان يجحد وجود الرب، فكيف يقول هذا الرب الذي أجحد وجوده هو في السماء وابتنى الصرح هذا حتى يطلع إليه؟ هذا كلام ينقض بعضه بعضا. لكن إذا قيل إن موسى قال له نفس الرب بل الرب رب العالمين وهو ربك ورب أبيك من قبلك وهو الذي في السماء، فقال إني سأبطل حجة موسى فأبتني الصرح لأثبت أن هذا الرب غير موجود وأن الرب هو فرعون نفسه قاتله الله وأنه ليس في العلو رب. فهذا دليل على المبطلين، ولهذا يقول أهل العلم إن هذا الدليل دليل عليهم من حيث لا يعلمون، لأن فرعون لو كان يقول إن الله هو ربنا وهو في السماء لأمكن أن يدعى أن فرعون يعتقد ذلك، لكن أن يقول فرعون إنه ليس هناك رب ما علمت لكم من إله غيري ثم يقول إني أعتقد أن هذا الإله الذي أنفيه في السماء، لا شك أن هذا كلام متناقض. ولهذا معنى الآية أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله رب العالمين هو الذي أرسله وأنه تعالى في السماء. نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا النوع الآخر التصريح بأن الله في السماء سبحانه وتعالى. أأمنتم تهديد للناس، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يهدد الرب ويخوف بنفسه كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. أتأمنون أن يخسف الذي في السماء بكم؟ فقوله تعالى من في السماء لا شك أن المراد به الله تعالى، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي له بجارية أراد سيدها أن يعتقها فقال ائتني بها، فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فشهد لها بالإيمان وسألها عن الله أين هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد معاوية بن الحكم أن يعتق هذه المرأة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبين هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة، فطلب أن يؤتى بها إليه لأن الجارية يحتمل أن تكون سبيت وهي مشركة وبقيت على شركها. وفي بعض الروايات أنه سأل صلى الله عليه وسلم جارية خرسا، يعني لا تتكلم. قال أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال من أنا؟ فأشارت إليه صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الذي في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا يستطيع أحد أن يقول إن رحمة من في السماء هي رحمة غير الله تبارك وتعالى. فالتصريح بأن الله في السماء دليل جلي واضح على أنه في العلو. وقوله في السماء فسرت بأحد تفسيرين: في السماء بمعنى على السماء كما في الحديث ارحموا من في الأرض، يعني من على الأرض. قالوا في هنا بمعنى على، ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. أو أن المراد بالسماء مطلق العلو، يرحمكم من في السماء الذي هو في العلو سبحانه وتعالى، وهو صريح جدا لأنه سبحانه وتعالى في العلو. نعم. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تفعل الآية هذه، تفعل هذه الآية نستأنس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.